السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاء تاقت إليه النفوس كثيرا، زخم الأحداث السياسية على مدار 16 شهر صدأت منه القلوب ومل الناس. تمنى الله تبارك وتعالى علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك، الذي أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم فيه الصدق والإخلاص، مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلام حضرتك، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. شيخنا، يمكن الناس على مدار سنة وشوية من ساعة ما بدأنا حتى برنامجنا يسألون دائما عن حضرتك، وبيتصوروا انه يعني في حالة الملمات والنوازل والشدائد يحتاجون بقوة الى العلماء والى الدعاء علشان تتضح من خلالهم الامور في هذه الفتن التي مر بها المجتمع المسلم في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا الان، نسأل الله ان يفك كربهم. فكانت لقاءات حضرتك الحقيقة يمكن قليلة جدا، ده اللقاء الرابع على ما اتصور، وكان في لقاءين حضرتك كنت بتقوم بنفس الدور اللي انا بقوم فيه دلوقتي مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. فيمكن كتير من الناس بداية بتسأل لماذا الشيخ حتى قبل المحنة الأخيرة كان مقلا في الظهور على الشاشة والتحدث إلى الناس حتى يستطيع أن يوجه بصلتهم إلى الطريق الصحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يتابع دعوتي من قديم يعلم أنني كنت مشاركا في كل القضايا حتى وإن دقت التي كانت تلم بالمسلمين، وكنت أجعل من المنبر كأنه منصة صواريخ، كنت أرسل منها الهجوم على هؤلاء الذين يعتدون على حدود الإسلام. فلما وقعت الثورة، وهذا حدث كبير جدا، تصور الناس بمناسبة أنني لا أترك شيئا إلا تكلمت عنه، أنني سأتكلم عن هذا الحدث الكبير. أنا أول مرة تكلمت بعد الثورة بعدة أشهر في مسجد العزيز بالله، كان في محاضرة بعنوان لماذا تأخرت كلمتي، وأبنت في هذه المحاضرة عن انقباض قلبي مما حدث، وأنني لست يعني متفائلا بما سيحدث لنا في مستقبل قريب. فالأحداث في الثورة متغيرة، لا أقول كل يوم إنما كل ساعة. فكوني أواكب هذا الحدث المتقلب، سيكون كلامي متقلبا أيضا. كثير من الناس لا يقدر هذا، يعني أقول له أخرج، وبعدين ثاني يوم أقول لا تخرج. النهاردة مشكلة الناس تجيب اليوتيوب يحط الفنجان لبعض، أخرج ولا تخرج، يقول الدار تمام، افعل ولا تفعل، اجلس وقم، بالضبط كده. نعم. يعني أمر بالفعل ثم أمر بعكسه، مع أنني في هذه الحالة أو أي أحد من العلماء محق في هذا، لأن المشهد في متغيرات الذي كان أمامه كان يقتضي أن يقول كذا. نعم. فهو الذي جعلني أخاف حقيقة، مش يعني لكلامي متناقضا من الناس فقط، لكنني أردت أن أحتفظ بنفسي وأحتفظ بصدقي وزخمي كناقل للشرع. أنا خشيت على هذا، يعني النهاردة في كثير طبعا بكل أسف من الشباب اللي بيكلمني أو بيبعث لي رسائل يقول فقدنا ثقة في فلان العالم فلان والعالم فلان، وأصبحنا لا نأخذ منه شيئا. أنا لما وصلتني هذه الرسائل هي جعلت أنا يعني كان في إنذار أمامي حتى لا أكون هكذا. أنا طول عمري رجل لا أنقل الشرع لا أنقل الأحكام، فأردت أن أحتفظ بصدقي عند الجماهير، وأن لا أحد يأتي في يوم الأيام وأقول أنه ركب الموجة أو تقلب أو الأخير من كلام. فجعلت أترقب الموقف لأنه كان ضبابي جدا، وأنا لا أستطيع في الموقف الضبابي أن أقرأ، وما زال وخبرت وفي وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أهجم. يعني أنا عندما تكون المسائل أمامي مضببة يعني ولا أحسن قراءة لا أتكلم. أنا لا أتكلم إلا إذا كنت يعني قرأت المشهد جيدا، وهذه عادتي يعني، وقلبي مرافق للساني. يعني أحيانا بعض الناس يقول لي مثلا يقول لنا موعظة، ما أعرفش أقول موعظة. في أنا أحسد أحيانا بعض المشايخ لما يقول موعظة طالع متكلم. لو قيل لي أقول لنا موعظة ما أعرفش أتكلم إلا إذا كان قلبي حاضرا مع لسان. قلبي غير حاضر أنت نفسك تحس أن أنا بهمبك، يعني عمال أجيب كلمة شاب وكلمة غرب وما لش مقنع. أخبرك أكون مقنعا عندما يعني قلبي يتحرك، قلبي نعم قلبي يتحرك مع لسان. فأنا لما عجزت عن القراءة لم أعلق على شيء من المقام. ما معنى عجزت عن قراءة الأحداث؟ هل حضرتك شايف أنه دخول العلماء والدعاة في عالم السياسة يعني ما كانش ينبغي يبقى لهم هذا الدخول؟ كان لازم ينتظروا الأحداث تبقى أوضح من كده شوية. يعني مش قادر أفهم حتة عجزت عن القراءة عشان الناس تفهمها. ما أقدرش أقول أنه يعني الذي دخل في السياسة أنه مخطئ، لكن دي رؤية شخصية لي. يعني كل إنسان له قناعات. نعم. لكن كما قلت عجزت عن القراءة. أنا قلت في محاضرة العزيز لله ثورة مصر لن تتكرر بهذه الصورة. قلت هي فلتة، هي كبيعة أبي بكر كانت فلتة، لكن بيعة أبي بكر وقى الله شرها، أما ثورة مصر فلا أدري أيقي الله شرها أم لا. ده اللي أنا قلته في من ساعة ما حضرتك قلت كده يا شيخنا حتى الآن. يعني ما زلت مقبوضا ولا في انفراجات بدأت تظهر عنك؟ والله طبعا لا شك في انفراجات يعني، لكني خائف من التجربة. خائف لو أني هذه التجربة فشلت هتلصق بالعمل الإسلامي كله، وهيقال أن أنتم سعيتم إلى الحكم وأعطينا الإسلاميين فرصة وفشلوا، فضلوا اركينوا على جنب واتركوا الفرصة لغيركم. نعم. ولذلك أنا مشفق من المستقبل، لا أقول أني خائف لكني مشفق من المستقبل. هل سيوفق الدكتور محمد مرسي في إدارة هذه المرحلة؟ وهل سيعان على التركة الثقيلة؟ طبعا، لأنه ورث تركة ثقيلة جدا ودولة مهلهلة مقطعة الأذرع إلا قليلا يعني. فهو يعني الصورة أكثر انفراجا الحمد لله من ذي قبل، يعني بانت شوية يعني. لكن أنا أقول أن عذري في المسألة أنني لم أستطع القراءة، وليس من ولم أتعود أن أفتي أو أتكلم إلا عن قناعة خاصة. نعم. لأنه أعتبر أن ده يعتبر غش. نعم. للناس الذين وثقوا بي وينتظرون كلمتي. في نفس الوقت أردت أن أحتفظ بزخمي وصدقي عند الناس إذا نقلت إليهم شيء من أحكام الدين. ما يجيش يقول لعب الحبال غير موقفه، كان له مأرب وراء تغيير وقصص المتلونون والمتحولون بالضبط. نعم. فحبيت أن أنا أظل عالم، أن أظل طالب علم، لا أقصد عالما يعني، رجل ينقل الشريعة ويكون على صدقه القديم أو على مكانته القديمة. هو ده اللي خلاني حقيقة. هل حب تشوف أنه من الأفضل يعني اللي نزلت حضرتك من شيوخنا علمائنا أنه يكون صادق مع نفسه بفكرة إذا كنت قادر أقرأ أتكلم وأقول مش قادر أقرأ ليس عيبا أن أنزوي وأنسحب عشان ما ورطش نفسي بحاجة، وأنا شايف المشهد يتقلب بالليل والنهار كموج البحر؟ ده صحيح. أنا لو كنت مستطيعا للقراءة لتكلمت، لكن عشان أنا بتكلم بأمانة يعني المشهد أمامي لم يكن واضح. لكن دي قناعات. ملوش مثال سابق في حياة حضرتك تقدر تقيس عليه يعني ما لا. حصلش بالصورة دي؟ لا، وطبعا في أمثلة، بس ما أقدرش أقول إن الذين توقفوا كانوا عاجزين عن القراءة. لكن تجنبوا الفتنة، زي سعد بن أبي وقاص مثلا لما تجنب الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ورأى ابنه عمر، وكان سعد حاد النظر، فرأى ابنه عمر آتيا راكبا على بغلة وعلى دابة، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما اقترب منه ابنه عمر قال له: أرضيت أن تكون أعراضيا في إبلك والناس يتنازعون الملك؟ فضرب على صدره وقال: يا بني إن الله إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. الله أكبر. ثم في موطن آخر لما قيل لسعد: لما لا تقاتل يعني؟ قال: أتوني بسيف إذا ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإذا ضربت به كافرا مضى فيه يعني. نعم. وقال سعد الكلام الجميل الذي استفدت منه كثيرا، قال: مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم لم يبصروا الطريق، فقال جماعة: الطريق يمينا، فساروا، وقال جماعة: الطريق يسارا، فساروا، وقلنا: نحن لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. هو ده الحقيقة يعني التوقي للديانة، الذين ساروا يمينا اجتهدوا ولن نخطئهم، اجتهدوا لكن ممكن يخطئوا، قد يكتشفوا بعد ما تنجلي أنهم أخطأوا في السير يمين، كذلك الذين ساروا شمالا، لكن الذين ساروا يمينا أو شمالا يتفقون على أن الموضع الذي وقفوا فيه هو الحق، هذا هو الذي وقف فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهم زيد بن عمر ومحمد بن مسلمة وجماعة من الصحابة أبوا أن يدخلوا في هذه الفتنة، لا أقول أنهم لم يقرأوا، لكن أقول أنهم توقوا لأنفسهم في هذه المسألة. هم جميعا كانوا روادا لي من وجه ما في سكوتي. نعم. في سكوتي. طيب نعم. يمكن عايز برضو أتوقف مع حضرتك عند أسماء الله الحسنى حقيقة، ودي كانت من الحاجات اللي يمكن كان دار بين حضرتك حوار وحضرتك في المستشفى، إنه كتير من الناس طبعا كلنا بنحب أسماء الله الحسنى جل في علاه، لكن كل واحد فينا له ارتباط باسم ما، يعني في واحد بيبقى مذنب أو حصل موقف ربنا ستره فيه فيتعلق باسم الله الستير، في واحد بيحس مثلا بموقف آخر إن ربنا استجاب دعاءه مثلا نصره على ظالم فيبتدي يبص في اسم الله مثلا الجبار اسم الله وهكذا. يعني حضرتك يعني أي من أسماء الله الحسنى شعرت فيه بارتباط وكان له مردود وأثر في حياتك حتى يمكن في الابتلاء الأخير بالتحديد؟ طبعا هو أوسع باب لزيادة الإيمان أسماء الله عز وجل والنظر إلى آثارها في الكون، فارتباط الناس جميعا بأسماء الله يعني يختلف باختلاف المواقف، ممكن يبقى في موقف يرتبط باسم الرحمن أو باسم الرحيم أو باسم الودود أو الغفور على حسب الواقع الذي يعيشه المرء. أنا عشت كثيرا من أسماء الله الحسنى بحكم تقلبي في الأيام والزمان، لكن في هذه المنحة الأخيرة التي يعني امتن الله عز وجل علي بها ارتبطت كثيرا باسم اللطيف من بداية محنتي في الحج الماضي، ولا أقول عند دخولي المستشفى أو في الأيام السابقة المستشفى. كنا في الحج الماضي مع رجل الذي أرسله إلينا أحد إخواننا ليكون معنا في رحلة الحج، وكان بئس الرفيق، هذا الرجل كان بئس الرفيق، أخلاق البادية و في قساوة في قناعة نعم. يعني أعرابي بشوكو يعني. فالمهم يعني لما دفعنا من عرفة إلى مزدلفة، طبعا تعرف تقف على باب المعسكر يمكن أكثر من ساعة على ما الطرق تبتدي تفتح لك وكذا، هو بعد ما شغل العربية قال ايه؟ قال انا العربية سخنة من تحت، ونادى الواحد قال له اديني كرتونة من تحت يعني. فجاب له كرتونة حطها، طبعا انا قاعد جنبه، هي على كده عربية ميكروباص. فاول ما قال ان اديني كرتونة البطن العربية سخنة، انا ليس في قدمي احساس، او احساس ضعيف جدا في قدمي، فانتبهت انا كمان ان ممكن قدمي يتلسع يعني او الكلام، وانا لا اشعر. فقلت الواحد هات لي كرتونة، تمام، حطيت كرتونة ما طبقتهاش بقى، سبتها كما هي وخليت ايه رجلي فوقها يعني. ابتدينا نتحرك ونمشي، بدأت الاقي دخان في العربية، يعني دخان بخار يعني، فده البخار ده بخار مية، يبقى الرديتين فاضي. طبعا العربية الميكروباص الرديتين عليه دي انا الشمال، تمام. فقلت له العربية عايزة مية. كنا بقى زنقنا في وسط الايه السير، وما عندناش ميه، ما فيش ميه معانا الا الازاز اللي قد كده تشرب منها بتاع الكلام ده. اتصرفنا، جبنا كرتونه حطناها، رديتين بلع الميه كلها ومش باين عليه، تمام. فضلنا نمشي والعربيه تسخن تسخن، واخد بالك ازاي؟ وطبعا مع بيتسابقوا، لو لقى 10 سنتي قدامه يقفز بالسيارة. نعم. القفزة دي كانت بتخلي رجلي تميل على الرداتين، وحضرك فحصل بقى ان اتلسعت جدا وانا لا اشعر يعني، لحد ما الرداتين فرقع والعربية عملت ما يشوف القنبلة يعني. مهندس ده كان فين اصلا؟ ما هو ما بقول حتى ان العربية، بعض اخواننا العربية هتولع، قلت ولع، فحضرك ازاي؟ قلنا خلاص الحكم الله العلي الكبير يعني الذي نفعله يعني. المهم لما الرديتين فرقع فلازم يركن على جنب بقى. كان بيننا وبين مزدلفه 3 كيلو. وانا معي الكرسي المتحرك. لكن حتى الترابه اللي هو الناس بيمشوا عليها الكلام ده كانت كلها زلط وحاجات زي كده وصخر، فحتى ما تعرفش تمشي بالكرسي. والسيارات شغلت هذا المكان ايضا، ما كل واحد يدور على فرجه. ف لقينا المسألة انقطعت بنا يعني 3 كيلو مزدلفة تعتبر مسافة بعيدة. فركنت بالكرسي على جنب خالص ومستنين فرج يعني. قلت اللهم الطف بنا يعني وصلنا وكده. فبعض اخواننا لقوا اتوبيس فاضي في الوقفة دي، فراح له خبط عليه ففتح له الباب. قال له احنا معانا الشيخ ابو اسحاق الحويني ومحتاجين. قال له الشيخ ابو اسحاق طب انا هركن لكم. فركن الاتوبيس وطلعنا، ركبنا الاتوبيس كان فاضي خالص مش ولا حد يعني. والرديتين بعيد؟ لا ما فيش، ما هو ده زي ورا كمان. فقلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمه لطفي. قلت سبحان الله، انا بقول اللهم الطف بنا، فطلع اسمه لطفي، وطلع من كفر الشيخ من دسوق، والمسكين اول مره يحج وكان مع حجاج باكستانيين. فالرجل بتاع الحملة قال له أنا مش عايزك إلا آخر يوم توصلهم المطار، لكن لأنه هيركبوا المترو فمش محتاجك. هو اللي زي كان فاضي، لكنه مسكين أول مرة يحج وما كانش عارف يروح فين ولا يحج إزاي والكلام. فالله عز وجل لطف به بنا ولطف بنا به، وظل معنا في يعني رحلة الحج حتى انقضت هذه الرحلة. فهو الشاهد يعني هو عندما قال اسم لطفي فقلت سبحان الله، يعني ارتباط ما بين الاثنين اللي هو التفاؤل بالاسماء. بالضبط كده. نعم. بالضبط زي النبي صلى الله عليه وسلم، لكان هو ابو بكر الصديق، وبعدين قابلهم بريده ابن الحصيب فقال له النبي ما اسمك؟ فقال بريده، قال بارد امرنا وصلح. وبرضه سهيل بن عمرو. نعم. سهيل بن عمرو صلح الحديبية. نعم. لما قال سهل امركم، لما راى سهيل بن عمرو. فيعني الاسماء فيها نوع من ايه؟ نوع من الارتباط. نعم. اما في منحتي الاخيره دي فالحقيقه كان فيها يعني شيء. حضرتك على ما حدث يا شيخنا يعني مرتين دلوقتي بتتكلم على انها منحه، يعني يعني احنا طبعا ابتلاء زي ده ممكن الناس تشعر فيه بضيق الصدر، وممكن احيانا بعض الناس تعاتب ربها جل في علاه ويشعر انه مع انه ممكن يكون مطين الدنيا يقول لك انا عملت ايه في دنيتي يا رب عشان كده. صح. انما حضرتك شعرت في هذه اللحظة انه اثر اسم الله اللطيف بها اوسع، بحيث ما حد بتقول لي على هذه المحنة التي نراها من وجهة نظرنا نحن انها محنة، انت احسست انها منحة. لا هي منحة بالفعل يعني،

حياة أو موت. حياة أو موت. بعد العملية بثلاث ساعات ارتفعت العلامات الحيوية إلى 85%. إزاي؟ هم كلهم يقولوا ما نعرفش، أول مرة في حياتنا كلها نقابل مثل هذه الحالة، لا ندري لماذا ارتفعت العلامات الحيوية بهذه الصورة الكبيرة حتى تصل 85%. طبعا لما حكولي طبعا هذا الكلام عرفت بأن المسألة يكون فيكون، يعني إيه؟ أنه بمقتضى انقياس الطب يعني كانت المسألة صعبة جدا يعني، لكن هم حتى الآن لا يجدون تفسيرا لهذا. فقلت سبحان الله، يعني دي يعني من إيه؟ من اسم الله الحليم واسم الله اللطيف. اسم الله الحليم لأنه إن لم يشملني بحلمه لأهلكنا، احنا يعني ضعاف وأعمالنا لا تصلنا وقليلة، فالله المستعان يعني. يعني أنا تظللت بأثر هذا الاسم الجليل اسم الله الحليم، فرأيت اللطف، رأيت اللطف يعني بعيني فيها. هل حضرتك في هذه المنحة يعني لما رأيت اللطف، هل ده زي ما يقولوا بتوع السينما كده بيعمل فلاش باك لورا ياخدوا بقى على انه مثلا ممكن يكون عاين هذا، مش عاين هذا الاسم، حصلت يعني مطبات في حياة الانسان لكن ما حسش المعنى ده، فضل ماشي ماشي ماشي انما في لحظة ما الاسم وسع قوي عنده ومردوده رجعه لورا عشان يقول مثلا يا ده انا لطف بيه في كذا وكذا وكذا وكان المعنى ده غايب عني. هل ده حصل عند حضرتك؟ والله سبحان الله كأنك يعني استبرت غوري ونبشت ما في داخلي يعني. بعد ما الدكاترة قالوا لي هذا الكلام وكده وأنا جالس لوحدي أتأمل في هذا الاسم وفي مطبات حياتي، هل هذا الاسم صاحبني في مراحل من مراحل حياتي؟ فوجدت أن هذا الاسم صاحبني منذ كنت في الخامسة الابتدائية، من 10 سنين مثلا. من عمل أفتكر بقى من ورا يعني. طبعا وانا في هذه السن كنت كثير الحركه فالمهم يعني امي ربنا يحفظها ويشفيها يا رب ويعافيها، كانت حاطه حاجه معينه انا خدتها من وراها يعني وانا الخمسه. المهم والشقاوه بتاعته وعملت نطط وروح واجي والكلام ده، فهي اصرت ان تعاقبني. امي حازمه جدا وفي نفس الوقت حانيه للغايه، يعني جمعت ما بين الحزم والحنان يعني. فأصرت أنها تكويني، قالت بقى أنت مش هتنتهي لما كويك، وجابت البابور وولعته وحطت عليه مسمار سنت 10 كده وقفلت علي الأوضة على ما المسمار يحنى يعني. وأنا ببص المسمار ومرعوب يعني تكويني يعني، فأدور أطلع أهرب. ما كانش تهويش يعني؟ لا بتقول لا هو تهويش طبعا يعني، تهويش يعني فيش هم تكوي منها يعني، لكن أنا عرفت بجد يعني لو هي بتهوش ما كانتش ولعت البابور وجابت البتاع وقفلت الباب عليه وكده. فأنا عايز أهرب، أطفش من أنزل تحت سرير هتجبني، أدخل في الدولاب هتجبني، وصغير ما أقدرش أزحزح دولاب وأقعد وراه والكلام. ببص لقيت الشباك بتاعنا كان فيه حديد، فسخت الحديد ما عرفتش ازاي وخرجت من الغرفة، طلعت برا خالص. طبعا هي ما لقتنيش والباب مقفول وهي قافلة من برا يعني. فلما خرجت قلت استخبى فين؟ كان عندنا في وقت حصاد الرز، فانت عارف الرز بيجمعوا ك يعني عقدة كده كبيرة واخدرك واربطوها بأشرك الكلام ده ويحطها كلها جنب بعضها لحد ما يجي بابور الحارس يدرسها ويمشي عليها وبتاع. فأنا قلت أحسن حاجة استخبى تحت عقدة من دول من اللي من بتاع الرز دي. وفعلا دخلت الدنيا كدفة، نمت الحاد، فتحت عيني لقيت الدنيا ضلمة، خفت اللي يطلع لي عفريت يطلع لي ديب ياكلني اي حاجه من الحاجات اللي كنا كاتبين بنسمعها زمان دي. فلما خرجت من تحت عادة الرز دي وقفت جنب سور البيت، جاء جرار الحارت لا مش اقل من 30 ثانيه ومر من على عادة الرز من رايح للرمي عشان يلسح. خرجت من تحت المكان الرز والجرار جه وماشي من على العادة في حياتي اسم اللطيف وهل هو يصاحبني من أول حياتي أم لا. فخطر ببالي القصة دي، لا أنساها طبعا أبدا، وكيف أن الله عز وجل لطف بي وأنني خرجت أقل من 30 سنة وأتى الجرار ده، ولو كان يعني مر من علي الله مستعان كان زمان ما كناش التقينا. أصابك عدت أتذكر بقى في حياتي كلها مواقف، فلقيت في مواقف في منتهى العجب. لما تعينت في الإذاعة في البرنامج الأوروبي قسم اللغة الإسباني، طبعا أنا ما كنتش ليه رغبة الإذاعة المصرية، الإذاعة المصرية بس البرنامج الأوروبي. نعم هذا كان موجود زمان قوي ده سنة 81 أعتقد أنه موجود يعني اللي بيخاطب. خلاص الإذاعة ضاحت عليها دلوقتي. طبعا ضاحت عليها صح. فما كانش طبعا ليه رغبة أدخل إذاعة إلا عشان أدخل إذاعة القرآن الكريم. كان في مذيع تلفزيوني زمان اسمه فؤاد شاكر، كان مشهور كده. نعم التقيت بيه مره على باب 4 وانا بروح الاذاعه، قلت له هل ممكن لو انا في قسم اخر في الاذاعه ممكن احاول اذاعه القران الكريم؟ فقال لي صعب، لا سيما اذا كانوا محتاجينك في القسم. تيجي من ربي للقران الكريم. اما انا عايز ادخل اذاعه القران الكريم كان نفسي الحقيقه. فقال لي ممكن ولا صعب، ولكن من الممكن لما تكون في قسم في الاذاعه ممكن ياخذوك في اذاعه ثانيه. دخلت الامتحانات، اخي شقيقي الاكبر دكتور رزق هو اللي الحقيقه قدم لي شاف الاعلام في الجرايد واجبرني على ان انا ادخل امتحن. دخلت مع دفعتي، لقيت معظم المتقدمين دفعتي، نجحت وما هما بعضهم نجح يعني، ودوني قسم اسباني ودوهم هما قسم برتغالي. فدخلنا اختبار الاصوات، كان اياميها سنه 81 اسرائيل ضربت المفاعل العراقي. نعم فالجماعه بتوع لجنه الاستماع قالوا لي اقرا الخبر بتاع المفاعل العراقي. قرات فاتفقت كلمتهم على انني اصبح قارئ نشر في البرنامج العام، وبداوا يقولوا عايزين نخليه بقى في البرنامج العام قارئ نشر ممتاز ولغته سليمه ومخارج حروفه جيده والكلام. لكن طبعا عشان كانوا محتاجيني في البرنامج الاوروبي فاصروا وابوا تماما انهم يتركوني للبرنامج العام يعني. فلما دخلت في الاذاعه الامن فرد الامن يعني قال لي هات 4 صور او 3 صور عشان نعمل لك كارنيه ونعمل لك ملف يعني. فقلت له ماشي. قال لي على فكره انا عايز صورتك مش ملتحي. قلت له ليه؟ ده اللحية ده زينة المسلم، وقلت أثر أنا ذاك ثبت أنه لم يصح عن عائشة رضي الله عنها، عرفت فيما بعد طبعا أنها كانت في حليفها تقول سبحان من زين الرجال باللحى ومش عارف كل كلام. فقلت زين دي زينة المسلم وبتاعه واللحية جميلة وبتاع. حضرتك في هذه المرحلة لم تكن دخلت في العلم الشرعي بسرعة؟ لا لا دخلت وألفت بذل الإحسان وكان ليا تخريجات والكلام ده. أنا العلم الشرعي معايا من سنة 75 76. نعم لكن ده كان سنة 81. لا أنا قصدي ما كانش بنفس يعني حاجة بتقول أنا قلت أثر لم يصح، أنا قصدي ما كنتش بنفس العمق. لا لا لا ما كنتش طبعا. نعم. كان لسه برضه. فقال لي عايز 3 صور بس تجيبها لي بدون داء. قلت له ايه؟ وقعدت اناقشه وجادله، وهو الراجل يقول لي يا ابني اسمع الكلام هات بس بدون داء. فالمهم تاني يوم جبت له صوري ايام ما كنت في ثانويه عامه وعمل لي كارنيه وكده. لما حصل بقى مقتل السادات مفيش واحد له لحيه في الاذاعه والتلفزيون الا اعتقلوه دول 15 سنه 20 سنه تمام؟ انا هم اولاد ليه اسهل حاجه عليهم؟ ما لا هم عرفوهم ازاي؟ ما انا كنت ملتحي عرفوهم من الملفات. انا بقى لما اخذ صورتي بدون لحيه لم يهتدوا الي. ما انا لو كنت بلحيه ودوروا في الملفات ولقوني بدا كانوا هيجيبوني. انت كنت حضرتك مصر انك تديني صور بلحيه؟ والله يا ابني اسمع الكلام. سبحان الله. والله سبحان الله. يقول لي يا ابني اسمع الكلام وهات صور من غير لحيه. وانا عمال اجادله واقول له دي اللحيه جميله وحتى شكلها حلو وجبنا حديث. فطبعا لم افطن الى هذا الا بعد ما يعني عرفت الاحكام اللي اخذها بعض اخواننا ربنا سبحانه وتعالى جاله في موازينهم يعني على اساس ان هم دول كانوا الجماعه اللي هيذيعوا بيان الانقلاب. يعني هم عاملوهم هذه اللي مطمنين ان هيتقتل السادات وهنعمل الانقلاب ونروح التلفزيون والاذاعه ونقول البيان بالظبط كده. فعلمت أن الله عز وجل لطف بي في هذا الرجل فرد الأمن ما كانش يعرف إيه العسل ولا أنا كنت أعرف طلعت في حضرتك 15 سنة بالضبط كده يعني الحياة يعني اتبهدله وتعبه كثيرا جدا بسبب المسألة دي. فعلمت يعني بالمسألة دي أن الله سبحانه وتعالى لطف بي كثيرا. ومما لطف الله عز وجل بي واللطف اللطيف معناه الرفيق الذي يرفق بعباده ويوصل إليهم الإحسان. ده معنى إيه؟ معنى اللطيف. وحبالك كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير. نعم. ظهر لي معنى في ختام الآية اللطيف الخبير. إيه علاقة اللطيف بلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قعدت أتأمل في المسألة دي يوما ما فخطر ببالي قوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل ثناؤه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فمن لطفه ورفقه أنه لم يتجلى لهم وإلا لأهلكهم جميعا. واخبرك ذلك لأنه خبير بهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيعلم العبد ضعيف. وحسبنا من هذا موسى عليه السلام وقال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل اللي هو أصلب بكثير فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فدا موسى كليم الله الذي قال واصطنعتك لنفسي. واخد بالك لم يتحمل مثل هذا فإحنا لا نتحمل. هو سبحانه وتعالى اللطيف بعباده أنه لم يتجلى له قول الله الله لطيف بعباده الله لطيف يرزق من يشاء والعزيز الحكيم. وفي قصة يوسف عليه السلام قال إن ربي لطيف لما يشاء. شوف يعني كيف صاحبه من لطفه من أول الجب حتى تبوأ ملك مصر. يعني شوف لما تنظر إلى مراحل قصة يوسف عليه السلام تجد أن لطف الله عز وجل ورفقه به في كل مرحلة من مراحل الحياة. فهذا الاسم أنا يعني لما تأملته أنا أعمل وأنا جالس على سريري في المستشفى ده كل ده حضرتك بالضبط كده تديك تاخد من الخمسة ابتدائي وإحنا ماشيين مرورا بمسألة الإذاعة والتلفزيون أو الإذاعة شعوب يعني بدأ الاسم يعني مردود أو أربطه بأثره في حياتي. نعم. وحتى في الإذاعة نفسها الحقيقة لما كنت في الإذاعة كنت في مكتب فيه حوالي 4 من النسوة وأنا الرجل الوحيد. فكنت باخذ معي كتاب المجروحين لابن حبان واقعد اقرا اذا ما كانش عندي شغل اقعد اقرا. فابص الاقي واحده بتطلع لي مرايه وعماله تاخذ في شعرها واحده تاخذ في حاجبها. وانا كنت بقى مالف الجزء الاولاني من كتاب بذل الاحسان لتقريب سنه رسائل عبد الرحمن ومع المجروحين لابن حبان وبتاعه. وبعدين ايه طول النهار حاطط عامل راسي كده لدرجه ان رقبتي وجعتني مش عارف ارفع رقبتي. انت قاعد مع مجروحين صح خطرش على بالي اني اربط الربطه دي. فاذا رفعت بصري يعني خلسه كده عشان بس اريح رقبتي الاقي الملقاط شغال والمرايه شغاله. قلت لنفسي وانا يعني ابقى شيطان بالنهار وعمال اخرج احاديث بالليل لابد ان انا اتخذ قرارا في المساله دي. فكنت انزل المسجد اللي هو في المبنى تيجي المديره ما تلاقينيش تقوم واخداني غياب اطلع لان متاخد غياب بنعمل مشكله والليله وبتاع والكلام ده. قلت في الاخر يعني هو وكان القرار كان صعبا جدا لان طبعا كان سنه كام يا شيخنا؟ كان سنه 81 82 فكوني اترك الاذاعه بعد ما نجحت فيها وانت عارف احنا عندنا حق طموح ناس ارياف. احنا ارياف يعني حتى خالي الله يرحمه اخذ مني الكرنيه وقال طلع بدل فائد ومعاه الكرنيه بجيبه وكل ما يقعد ابن اختي مذيع في الاذاعه هو ويوريهم الكرنيه وكده مخابراتي. فطبعا كوني اترك الاذاعه كانت مشكله يعني كانت طبعا حاجه كبيره جدا ان اكون في الاذاعه وكده. فكان قرار ترك الاذاعه قرار صعبا جدا جدا علي ولكنني لم استطع ان اتحمل مثل هذه المخالفة ولا إن أنا أجلس هذه الجلسة. فقررت إن أنا أترك الإذاعة، تركت الإذاعة قبل مقتل السادات ب21 يوم، قلت هغيب ويتأخذون غير. يمكن أحتاج أعرف من حضرتك برضو فكرة الإنسان إذا أراد أن يترك شيئا لله ويستشعر لطف الله تبارك وتعالى في ده. لكن هاخد فاصل وارجع أكمل حواري مع حضرتك. فاصل بإذن الله ونواصل حوارنا الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله. يمكن كان في بعض مشكلات في الصوت والصورة بسبب الإرسال، أتصور أنها يعني ابتدت تظبط من فترة شوية. فضيلة الشيخ، يعني في حديثنا الماتع كنا قد توقفنا عند مسألة المجروحين اللي هم بيعملوا حواجبهم والقلق في الإذاعة، وقرار حضرتك الصعب انك هتسيب الاذاعة، وده كان يعني بخود الاذاعة لحد مثلا من القرى والارياف كان بيبقى يعني حاجة زي المغنم او الحلم. خدت القرار يعني بسهولة ولا صعوبة؟ وما ترتب عليه من اخذ القرار؟ هل مثلا شعرت انك ندمت حضرتك ما خدت القرار، ولا اتى لطف الله لك بصورة اخرى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. الحقيقة أنني لم أندم مطلقا، لا في وقت اتخاذ القرار ولا بعد اتخاذ القرار، لا سيما بعدما يعني أكرمني الله سبحانه وتعالى بطلب علم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. علمت أنني لو كنت في المكان الذي كنت أتمناه لا ضعت. ما أنا لما تأملت ذات القرآن الكريم بعد كده وجدت أن يعني صعب جدا انك انت كنت تستطيع ان تطبق فيها منهج المحدثين. يعني انا اذكر ان انا التقيت ببعض مذيعي اذاعه القران الكريم في عقيقه وكلمتهم على الاحاديث الضعيفه والموضوعه الكثيره التي يعني يقراها المذيعون والكلام ده، فشكوا الي انهم لا يعرفون الصحيح من الضعيف. فقلت لهم هجيب لكم صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير الشيخ الألباني. وأنا في مكاني معاه في العقيقة تكلمت أحد الناس وقلت له هات لي من مكتبتك الخاصة اللي هي الصحيح الصغير وضعيف الجامع الصغير. طبعا الجامع الصغير للسيوطي في الأصل يعني مرتب على حروف الهجاء، يعني أي حديث أنت عايز تعرف الدرجة بتاعته. الشيخ الألباني رحمة الله عليه فصل الصحيح من الضعيف وادى لكل حديث درجة من الدرجات، وكانت على اليمين وعلى الشمال كتب تخريج الحديث باختصار يعني، وإنه خرجه في أي مصدر من المصادر. أعطيت لهم الكتاب وصرت أتابع الإذاعة هل فعلا انتفعوا بهذا أم لا. لم أجدهم انتفعوا بشيء من هذا إطلاقا. فكلمت واحد منهم قلت له انتوا ايه لسه مش شغالين في الحديث الضعيف الموضوع عليه؟ ما انا سايب لكم مكتب الجامع ووعدتهم ان ممكن اكون لهم مكتبه داخل الاستوديو بحيث ان ايه يعني يستحضروا الاحاديث بسرعه. فجاءني وقال لي ان في واحد شال الكتاب خالص من اللي هم الصوفيه اللي هم الكارهين الالباني والزال، شال الكتاب خالص واصبح جينا الصوف ما لقيناش الكتاب، واخد بالك؟ فهو لو انا كنت يعني في الاذاعه كنت هروح بقى عشان انقل صلاه الفجر من مسجد في قبر ونتكلم بقى في التواشيح ونتكلم في القران اللي قبل الجمعه والبتاع. انا ما علمت ان الله عز وجل رحمني ولطف بي الا فيما بعد يعني. نعم. لان حكمه الله عز وجل عاده لا تتجلى للعبد الا بعد الحدث. يعني طبعا صعب جدا يحدث حدث يكتشف ان ربنا سبحانه وتعالى لطف به ورحمه، وانه لو كان في بؤرة الاحداث كان يحصل له كذا وكذا وكذا. فحكمة الله عز وجل لا تتجلى الا بعد الحدث. نعم. فبعد ما اتخذت القرار ابتداء، وكان رائدي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ف عوضني الله عز وجل خيرا مما أخذ مني ومما تركته له سبحانه وتعالى. عندما تم حياتي الآن مع ما كنت أتمناه سابقا أجد يعني الفرق كما بين القدم والفرق، يعني إيه يعني في السماء والأرض يعني. فالحمد لله يعني لطف الله عز وجل بي برغم ان القرار كان صعبا جدا وسبب لي مشاكل يعني لما اتخذت يعني موقف الاذاعه ده كان فيه لطفين او فيه لطفان من الله سبحانه وتعالى. لطف الصور الحكوا بعتها من غير لحيه فعدينا من سجن الناس, واللطف الثاني حاجه حسيته اللي هو انك انت تركت الاذاعه رغم احساسك في البدايه كان قرار صعب. نعم يعني استشعرت هذا لا سيما عندما اقارن حياتي بعد ذلك بحياتي التي كنت اتمناها. عارف انا بعد ما تركت الاذاعه جاني تعيين القوى العامله, كانوا زمان لسه بعينه سنة 77 كان رئيس أنور السادات أعطى للمحافظين صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث أنه يعني يضرب الروتين وما يمرش المحافظ أراد شيئا على مجلس الوزراء وبعدين ما نروحش لحد الرئيس ما يلفش اللفة دي. نعم. فقال أن كل محافظة لها الميزانية بتاعتها ويتعامل مع الدول اللي هو عايز منها معدات عايز منها أشياء يعني, وسأوفر له مترجما فوريا لكل لغة من لغات الحية. أنا جاء تعييني في مكتب محافظة كفر الشيخ مترجم لغة إسبانية, فطبعا كنت وقتها خلاص يعني شقي طريق يعني طريق العلم الشرعي طريق العلم الشرعي خلاص, وبقالي يعني إيه بقالي مؤلفات يعني. كان أول كتاب نزلته كان فصل الخطاب بنقد المغني على الحفظ والكتاب ولابن بدر الموصلي, وكتاب خصصت عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه الإمام النسائي, أول كتابين طلعوا لي. فكنت خلص شقي طريقي وانتهت القصة بالنسبة لي. فطبعا لما أنا هبقى مترجم في مكتب المحافظ فطبعا دي بالنسبة لأهلي حاجة كبيرة يعني زي الإذاعة حاجة زي الإذاعة بالظبط, وهبقى جنب المحافظ على طول, وأي طلب بقى من الطلبات نرسل في طريق نعمل مش عارف مستشفى نعمل كذا بتاع الكلام ده برضه ايه اكيد كلامه هيبقى نافذ لاني قريب من الجهه السياديه اللي هي مسؤوله عن هذا الكلام. لم اتردد مطلقا في الرفض ابدا ولا فكرت لحظه واحده. يمكن اسرع من قررت اسرع من قررت ترك الاذاعه طبعا خلاص كنت خلاص المساله ظهرت امامي طريق ظهر امامي يعني. وتركته طبعا ده برضه عمل مشاكل بالنسبه لي, وازاي تترك يعني وظيفه مثل هذه الوظيفه والكلام. لكن يعني هل مثلا اذا حد لم حضرتك في هذا الوقت ما كنتش بتستشعر ان اللوم ممكن يؤثر على القرار, انت اخذت القرار وانتهى الموضوع, ما حسيتش ان اللوم طب ما وبرتش ليه ما كان افضل طب ما تجمع بين عملين المانع؟ لا طبعا انا يعني استحضر بيت ابي الشيخ اجد الملامه في هواك لذيذه حبا لذكرك فليلمن اللوام. كنت وصلت الى مرحله ما عادش ينفع فيها رجوع, حتى انا لو حبيت ان انا ارجع ما كنتش اعرف ارجع, وفي نفس الوقت ما كنتش قادر فعلا اقنع اهلي بسلامه الطريق الذي انا فيه. يعني مثلا لما كان اخويا شقيقي الكبير كان يناقشني يعني في المساله يقول لي مثلا السكه اللي انت ماشي فيها دي هتجيب دي ايه يعني يقصد لا هتجيب لك تاكلك يعني وتعيشك والكلام ده. فما كانش عندي جواب, لان فعلا الذي يدرس علم الحديث ما الذي ينتظره؟ يعني يمكن اللي يدرس الفقه ممكن ينتظره مثلا يبقى مفتي يبقى امام مسجد خطيب الكلام ده هو مأذون شرعي ممكن يعني يقبله, لكن الذي يشتغل بالحديث محضر ايه اللي ممكن ينتظره؟ ولذلك لم يكن احد يقبل على دراسه الحديث قديما لقله جدواه. فكلام اخي كان كلاما معقولا وكان ينتظر مني جوابا معقولا, بس ما كانش عندي جواب الا انني محب, والطريق ده ما عادش اقدر اسيبه خلاص تمكن مني وبيجري في عروقي ما عادش اقدر اسيبه, ولم اكن ادري ما مستقبلي ولا من اين اكل الا الوظيفه البقاله اللي انا كنت شغال فيها بمبلغ زهيد جدا, وكنت قنوع جدا بهذا ومليش اي مطالب في الدنيا. وانا من اول شبابي لم اعتني قط ولم اتمنى ان يكون عندي مال ابدا ابدا, ومررت في حياتي بمراحل كان ممكن الواحد يترقى فيها ويطلع من معيد في الجامعه لمذيع في الاذاعه لمترجم في المحافظ. دي الثلاث مراحل التي عرضت علي, وكان في مرحله قبل كده وهو ان انا اشتغل مرشد سياحي. قبل ما تيجي فكرة الإذاعة. لقيت شقيق الأكبر برضو، لأن شقيق الأكبر الحقيقة كان منا بمزاجة الوالد، بعد ما توفي والده وأنا في ثانية إعدادي هو قام على رعايتنا وعلى يعني تحميسنا ان احنا نتفوق، والحمد لله كنا كلنا انا واخواتي متفوقين في الجامعه، كنا كلنا بنجيب جيد جدا في الجامعه. ليه؟ عشان منحه التفوق برضه، لان كنت باخد في منحه التفوق 14 جنيه، واخد بالك، كنت بدفع المدينه الجامعيه في عين شمس 5 جنيه ونص، والباقي كنت ايه اركب باقي كمان. طبعا هو دلوقتي طبعا لما قال 14 جنيه ونص منحة التفوق وبحوش منهم طبعا اصبحت مضحكه، زي ما سمعت الشيخ كشكي من حوالي وانا في المستشفى، قلت لاحد اخواننا المحبين الشيخ كشكي هات لي كم شريط من الدروس بتاعته، افتكر ايام زمان وكده، فلقيت من ضمن الاشرطه بيقول يا وزير التموين باي وجه تلقى الله كيلو اللحمه ب 170 ساغ. لما تمالك الحوث سبحان الله يعني. فهو المبلغ 14 جنيه ونص ده كنت بأدفع 14 جنيه كنت بأدفع 5 جنيه ونص المدينة، ويتبقى المبلغ الباقي كنت بركب المواصلات. كانت كلية الأسفل أنا ذاك في حميد الزيتون عند التجنيد يعني كده، لم تكن أتت في مع الجامعة يعني في العباسية، وكنت بجيب منها القواميس الكتب اللي انا بحتاج ان انا اشتريها والاخر. فكنا محتاجين، وكان اخي الشقيقي الاكبر الحاكم هو الذي يحمسنا دايما، ايه كلامه كان بالنسبه لنا دافع كبير ان احنا نتفوق ونبقى حاجه في المجتمع. ف كل رفضي ده وده وده وده ترك ظلالا يعني ليست جيده في يعني هذا الامر. فهو لما لقاني بقى سبت الجامعة أم جايب لي كتب إرشاد سياحي، قعدت أقرأ تحتمس ومنقرع ومش عارف مين بالكلام ده، وأنا بقى رجل ملتزم، وقلت يعني أنا هروح عشان الأوثان دي والأصنام دي والبتاع ده والكلام ده، وأقعد أروح المتحف وأقول لهم ده من أرع وده من مش عارف مين والكلام ده. فاستنكفت إن أنا أعمل حاجة زي كده ورفضت، بالرغم ان الارشاد السياحي انا ذاك كان الفرخه اللي بتضيف ذهب. يعني البروبينه اللي اسمها البقشيش اللي كان بياخده المرشد السياحي في الهدر ده، ده كان بيصل ل 4000 جنيه. ده الكلام سنه 81 و82، كانت السياحه في اوجهها، كانت اوجهها السياحه. وطبعا رئيس الفريق السياحي طبعا اي مكتب سياحي كان يعني عايز يعرف المرشد ده كويس ولا لا، هيطفش الزبائن ولا هيجيبهم مكان، فكان بيكتب فيه تقرير من الجماعه السياح نفسه. واحد منهم يكتب تقرير ويرفعه للمكتب اذا كان ظريف ولطيف والكلام ده، او ده كان غلس وما استمتعناش معاه والكلام. وتروح الخليل وليك نسبه بقى، ده المحلات ده من ايام مينا وده من ايام مش عارف مين وده من ايام مين وهكذا. فكان الفلوس كانت مجزية جدا، ومع ذلك ولو نزلت شعرت بلطف الله اللي انت وصلت فيه حضرتك من اللي كنت او كنت بتدعى انك انت تعمل فيه مثلا. طبعا يعني لم اندم اطلاقا، يعني انا لم اندم في مرحلة من مرحلاتي اطلاقا على قرار اتخذته فيما يتعلق بمسيرة حياتي عندما انظر الى الدعوة فيما بعد ذلك. لان انا حتى يعني هذه اللحظة احدثك يعني بامانة، يعني لم يخطر ببالي قط ان انا ممكن يوضع لي شيء من القبول بين الناس ابدا، وما نظرت اطلاقا الى هذا، حتى انني فوجئت في منحتي الاخيره بكم الاتصالات كم الزيارات. انا دايما ازرع وما ببصش لزرعي، يعني ادي محاضره وخلاص ما اعرفش مين اللي استفاد مني، ادي مثلا محاضره في التلفزيون ما اعرفش مين اللي استفاد مني. أول مرة أشعر بهذا الزخم الكبير في منحتي الأخيرة، كم رهيب يعني. قلت يعني أولا كنا في أوج انتخابات الرئاسة والدنيا مشغولة والكلام دوت، إيه يعني هما فاضيين لواحد زي حالاتي بيعمل جراحة ولا بتاع الكلام ده عشان ألاقي مثل هذا العدد، ولناس ربنا يحفظهم من الكويت وجاي الناس من البحرين راكب مخصوص وجودي عشان خاطر يعني يزوروني، وناس جاي من بلاد اخرى، من جالي من سوريا جالي من الجزائر ناس يعني جالي من ليبيا بركة الحديد ناس والله يعني سبحان الله يعني ما توقعت هذا إطلاقا يعني ورأيتنا في هذا جبرا لخاطري وأن الله عز وجل تفضل علي وأسأل الله أن لا يكون استدراجا يعني. طب هل حضرتك بتشوف من الرسالة المهمة دي من خلال رؤيتك لآثار اسم الله اللطيف على حياتك في اتخاذ قرارات كثير من الناس بتجد صعوبة بالغة أن يتخذ قرار وهو يعمل في فندق مثلا في خمور ويكون مدير المشتريات مش عارف ياخد قرار واحد تاني بيعمل مثلا في مكان لا يليق أو في المحرمات على عينك يا تاجر ومش عارف ياخد القرار ممكن إيه الرسالة اللي وصلها للشيخ مصطفى الحميدي للي بيخاف من مسألة الرزق ويفضل يعني مستمر في أكل الحرام وهو يعلم أنه حرام بس بيغمي عينه عن ده في مقابل أنه مش قادر ياخد قرار عشان يرضي الله سبحانه وتعالى ويحس بأثر اسم الله اللطيف وأن ربنا ممكن يعوضه أفضل من اللي هو فيه. طبعا هو الحقيقة المسألة عايزة يقين تحتاج إلى يقين. يقين يقين أن الله عز وجل رزقه وهو عاصم فكيف يضيعه إذا رجع إليه هذا سوء ظن بالله فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. أنا في حياتي كنت معتقدا تماما هذا الاعتقاد ثم الشيء الآخر الدعاء والإلحاح في هذا الدعاء واعتقادي أن الدعاء من أقوى الأسلحة مش أن أنا بدعو خلاص أنا أدعو وأعلم الله عز وجل يعني يسمع دعائي وعندي يقين أنه سيستجيب لي بأي وجه من وجوه الاستجابة. تعرف الدعاء دعا العبد إما أن يعطى سوء له وإما أن يصرف عنه من السوء مثله وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة. فأنا عارف 100% أن أنا هاخد واحدة بثلاثة كسبان ما لم أدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. وأنا أقول لك على حاجة حصلت لي في مرة ألححت فيها بالدعاء ودي ظهر فيها اللطف أيضا لطف الله سبحانه وتعالى. لما دخلت الجيش وكان توزيعي في سلاح المشاة فروحنا مركز 4 في المعادي. أول ما دخلت بالمخلة بتاعتي أو أول ما دخلت بالمركز المعادي واحد قال لي إيه هنا تل أبيب. قلت يا فتاح يعني تل أبيب يا ابني إيش جاب تل أبيب؟ قال لي أنت في معسكر صعب جدا. وقد كان كنا كلنا مهارات عليا وبعدين اللي كان بيدربنا كان شويش اسمه مالك اسمه مالك والله هذا يا مالك واو تقريبا وكان له شريطين كده معرفش شريطين انا نسيت الرتب الصغيره عريف يمكن عريف طبعا عريف فكان الصبح يوقفنا كده انت عسكري من اكله ايوه يا فندم دول كم شريط؟ 2 يا فندم. عارف كل شريط في كم فتله؟ لا يا فندم كل شريط في 36 فتلة. كل فترة فتلة تحرق مدرية مش تحرقك انت يا مفعوص. خلاص ده اصبح اصبح كالنشيد يعني اللي لازم يقولون كل صبح اخدرك ويقول الولد اللي بحرك صباعه في البيادة بطل لعب. طبعا ولا شيء البيادة بتاع وكان شغال معنا كده وكان قصير جدا اخدرك. في يوم من الأيام قسى جدا علينا الساعة 9 الصبح وكنا في شهر 1 وكانت المعسكر كله مليان مية من ماء المطر يعني. فالمهم إيه قال الولد شتم واحد يعني الواحد ده كان ده محامي قوي رد عليه قال له طب ترد عليا ابن كذا قال له أنت بتشتمني بأبويا مش عارف إيه. العسكري ده مسك مالك ده ضرب علقه محترم طاحن وحطه تحت رجليه وقال 36 فتله قدامه. المهم سبحان الله قال لنا داخليه داخليه يا اولاد 60 في 70 النهارده داخليه يعني الساعه 3 بالليل او 1 بالليل هنقف بالشرط عرايا بالشرط. طبعا كنا في شهر 1 والبرد كان رهيب الحقيقه وفي الجبل وهنقف وبتاع. فانا الحقيقه في الايام السابقه كان بيجيلي الاذان الفجر من مساجد المعادي كنت أشعر بغربة لا آخر لها، وأنا متصور الناس لابسيني البلاطي ودخليني صلب بهدوء والكلام دهوت، وأنا مش عارف حتى أعمل حاجة، وكنت غريبا جدا وشعر بغربة. فلما قال لنا داخلية والكلام دهوت، جعلت أدعو الله سبحانه وتعالى بقلبي إن ربنا ينقذني من هذا الموقف. كان الساعة 9 الصبح، الساعة 10 جاء سؤال من إدارة المشاف العباسية، عايز عساكر يبقوا زي ما تقول ايه ياخدهم المشاة كالحاق يعني بإدارة المشاة، ولما ينتهي التدريب يعني نلتحق بالوحدات اللي ايه الأصلية بتاعتنا. فجاء فقال مين من مصر؟ كله رفع ايده، أخذ حوالي 20 ورجعوا كلهم تقريبا ما عدا يمكن 3 ولا حاجة، ورجع تاني قال مين من مصر؟ واللي رفع ايده ما رفعش تاني، رفعت ايدي انا واحد، انا واحد فقط. فاخدنا احنا الاثنين، ف واحنا ماشيين الشاب اللي معايا اما طلع كارت من جيبه بيقول له انا خال اللواء فلان. قال له انت بتهددني؟ يلا طب ارجع يا فندم اعمل معروف، يبقى اللي ارجع هزحفك في المي لو ما رجعتش. رجع الولد فضلت انا هون، فقال لي انت معاك ايه؟ قال لي قلت له معايا ليسانس ألسن. قال لي يا خساره كنا عايزين بكالوريوس تجاره. قلت بس باظت العمليه هنرجع للداخليه تاني يا رجل. وبعدين قال لي تعرف انجليزي؟ قلت له اه. قال لي طب تعالى. رحت معاه خلص اوراقي وخدني بالمخله بتاعتي عن السكر وطلعنا على دار الشافع العباسيه. فكان المدير إدارة المشافة العباسية المقدم عصام محمد كامل، هذا رجل لا حفظ اسمه طبعا، حفظ اسمه عصام محمد كامل. فبعد يومين ثلاثة بسأل السول ده، قال له في حد عندك خطه حلو والكلام ده؟ فقال له آه، وجابني رحت المقدم قال لي اكتب قدامي كده، كتبت كان خط جميل يعني. فقال لي طيب بص بقى انت ايه يعني، سيبك من الشغل نمر واسد والدفعات ده استكمال ورصد حر والكلام ده، وعايزك بقى ايه، كان هو بيذاكر في كليه التجاره كعاده الضباط بيذاكر كليه التجاره عشان ممكن يبقى مدير في شركه بتاع الكلام ده. قال لي عايزك بقى كل اللي انا كاتبه ده تكتبه لي بقى بخط جميل، وتكتب العنوان بالاحمر والمش عارف ايه بالاخضر والكلام ده. كنت أقعد أكتب له وكده، فتوثقت الصلة إلى حد ما بينه وبينه، وكان رجل متدينا يحب يتكلم في الدين والكلام. كل شوية خلاص مع المدى 45 يوم اللي موجود التدريب، وزملائي ترحلوا على الجبهة، لأن كان صدر قرار في هذا الوقت إن ما فيش مؤهل عالي إطلاقا يخدم في القاهرة، كله لازم يطلع الجبهة عشان مؤهلات عليا وأسلحة وزي يستوعبوا الأسلحة أكثر من غيرهم وكده. اترحلوا كلهم، وكل شويه تيجي اشاره العسكري اللي عندك، العسكري اللي عندك. كنت انا اللي فاضل، الجماعه اللي معايا اترحلوا وانا اللي كنت فاضل بقى. اللي كان بياخرني الحقيقه المقدم عصام محمد كامل. وبعدين قال لي انت عارف انه ما فيش مؤهل عالي بيخدم في القاهره؟ قلت له اه. قال لي طيب النهارده هجيب لك خبر كويس. راح كان المقدم عصام محمد كامل كان مدير إدارة المشاة في الجيش، كان اللواء نجاتي. والمقدم عصام ده، المقدم عصام ده كان مدير مكتبه في يوم من الأيام. فراح إدارة المشاة الأم يعني، ورجع قال لي أنا كتبت اسمك بالقلم الجاف. فقلت له إيه القلم الجاف؟ قال لي عشان ما فيش حد يمسحك، أنت توزعت جوه القاهرة خلاص، وحوديك النهارده للوحده بتاعتك. وحدتي كانت هيئه تدريب القوات المسلحه وبرره العدويه. فقال لي هخليك تشتغل في الامن. قلت له يا فندم الامن وعلى البوابات مش عارف ايه والكلام ده، كل شويه حد داخل كل شويه في فين جبرين والكلام ده، فبلاش الامن حطني في حته ثانيه. قال لي انت مالكش دعوه. وقال للصول ده خده وديه للعقيد هاشم والرئيس سمير، اي واحد تلاقيه منهم الاثنين قول له بس ده جاي من عند المقدم عصام. رحت هناك فعلا سلموني له أم حطيني فيه أم هيئة تدريب القوات المسلحة. كان اللي ماسك أمن هيئة تدريب القوات المسلحة كان المقدم محمود أبو الغيط، ده كان من المنوفية وكان عنده عز اعتزاز بنفسه قوي يعني، حتى لما كان يمشي في الطرقة كنت تلاقي راسه مرفوع فوق وخبرك ازاي. وكان هو في مرة من المرات مدير مكتب اللواء عبد الغفار حجازي الله يرحمه، اللي هو مات مع احمد بدوي في الطياره اللي وقعت دي، كان عبد الغفار حجازي رئيس التدريب القوات المسلحه، وبعدين اترقى وجاء واحد بعديه كان المقدم محمود ابو الغيط هو مدير مكتبه. دخلت عليه على اساس عسكري مستجد يعني، دخلت عليه اول ما دخلت عم خابط على المكتب وهابد عليه، قال لي يا عسكري انت عامل في نفسك ده؟ قلت له يا فندم انا شفت يعني اول ما عملت ايه اللي حصل، انا داخل مقفز ولابس كويس والبريه مشدود والكلام ده، ايه الموضوع؟ قال لي مش عارف تلبس البريه. قلت له يا فندم انا لابس البريه يعني النسر على الشمال وكده يعني واخد شمال شويه. نادى عسكري اسمه عادل من المطريه قال له خده ولبسه البريه وعرفه البزوريه ازاي ويدخل عليا ازاي. فقمت طالع ما عملتش اي حاجه في نفسي، عادل لقيته بيضحك واخد بالك ازاي، طلعت شويه وقام قال لي ادخل تاني، دخلت زي ما انا ما غيرش اي حاجه ولا شديت بريه. قال لي عرفت تلبس البريه ازاي؟ قلت له يا فندم خلصنا ايه ناقصك. فخلاص كان المقدم محمود الرغيط حقيقه العساكر بتوع رتب يعني، كان يعتبر رتب على اساس العسكري كرامته من كرامه كرامته هو شخصيا القائد بتاعه، فكان حامد دينا وضع قوي في الهيئه. فكنا بنروح ناخذ مبيت عشان بتبيت بقى يعني الساعه 2 تاخد ورقه مبيت وترجع وكده، كان هو بقى ما يرضاش يخلينا نروح ناخذ مبيت كان هو اللي ينضل واخد بالك، وبعدين كان مشغول جدا مش فاضي خالص، فكنا احنا بنمضي لنفسنا واخد بالك، حتى وصلت المزارع كنت بمضي لنفسي بالشهر. وشهر كامل وطبعا بسم الله اللطيف يعني طبعا تحيا لحضرتك حاجات كتير حتى على البوابات كانوا عارفين ان احنا امن، ما كانش حد يسالنا انت فين ولا يقول طلع المبيت، خلاص داخلين خارجين والكلام ده. فقال لي في يوم من الايام ايه انت معاك ايه؟ قلت له معايا لسانس ارسنال قسم اسباني. قال لي تعرف انجليزي؟ قلت له اه. جاب لي كتاب اسمه امساك الدفاتر بالانجليزي كله حوالي 600 700 صفحه يعني، وقال لي ده عايزك تترجمه كله. فبدات اترجم فيه وقال لي ده اعتبره جيشك يعني. فخلاص بدات اترجم في الكتاب واعتبر ان ده جيشي وخلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المساله. كل ما حد يسال عليا كان هيئه التدريب لها تقريبا 6 ادوار في المبنى. فانت ما تعرفش حد، عارف انت فين؟ واحد يسال عليك يا فندم ده يمكن في الرابع يمكن في السادس يمكن في الاول وهكذا. احسن سنه طلبت فيها العلم الشرعي كانت سنه الجيش. كنت اجي الصبح ادي له التحيه واقول يا فندم الكتاب معايا حضرتك عايز حاجه؟ يقول لا اطلع اشتغل تمام؟ اخرج واقوم طالع من البوابه خالص. اسيب الوحده والله ده كان بيحصل لي على طول. واروح مكتبه استاذنا الله يرحمه الشيخ حامد ابراهيم مكتبه المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هي في شارع مصر السودان. واروح هناك من ساعه ما اخرج الى اذان العشاء او بعد العشاء بقليل لحد المكتبه تقفل. اكون كتبت كل، لانه كنت فقيرا ما كانش معايا فلوس وكده، فكان الكتاب اللي عجبني انقله اكتبه. حتى ان انا كتبت يعني بخط يدي كتابا من انفس الكتب ولا زال من انفس الكتب وهو التي اعتز بها، وهو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله عليه اللي هو التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل 3 مجلدات نقلته، وكتاب حتى شرح معالي الاثار التحول نقلت جزء كبير من المجلد الاول. اي كتاب حتى لدرجه ان انا قررت انقل فتح الباري، اجيب كشكيل واكتب فتح الباري لحافظ ابن حجر. انا نفسي اتعلم نفسي اقرا ولكن ليس عندي مال، فكنت بقى استعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهمتي وحرص على طلب العلم ان انا انقل الايه هذه الكتب بحيث ان انا استوعب. سبحان الله، الكتاب اللي نقلته بيدي حظ، لدرجه انني تمنيت لو استطعت ان انقل الكتب كلها لي وانا بكتب قلبي مع الكتاب وعقلي والكلام ده، فالذي اكتبه لا انساه. نعم. بخلاف بعد ذلك لما الواحد بيقرا الكتاب ممكن ينساه يعني. فهو الحقيقه يعني تذكرت هذا ايضا وانا دماغي بيلف في اسم الله اللطيف وفضل الدعاء، لان فعلا كنت ادعو الله عز وجل وانا مفتقر بكل جوارحي. هنطرق داخلي يعني الموت قادم يعني. وانا ظننت في هذا الوقت انني لن اتحمل مثل هذا، فكنت بادعو بكل قلبي. فالحياة الدعاء من اقوى الاسلحه يعني، لا يستهينن. واتى الدعاء بلطف الله لك، احد بالدعاء. وهذا يعني كان من لطف الله لي ان يرجع الولد يخليه يطلع خالي ليه يرجعه، وبعدين يقول لي بكالوريوس عايزين بكالوريوس تجاره، وبعدين يقول لي طب تعالى وهكذا يعني. فكان من لطف الله لي. طب هل حضرتك يمكن يعني كان برضو في رحلة سفر طويلة في ألمانيا حاجة سافرت فيها شهرين يمكن ثلاث شهور أو ثلاث شهور حاجة كان حصل فيها برضو أن بعض الناس دخلوا في الإسلام يعني كيف رأيت برضو اسم الله اللطيف هناك وانت مولين انت وانت خارج من هنا حكم في تصورك أنك هتلتقي بناس عشان تدعوهم للإسلام أو يبي يسلموا على إيد حضرتك أو ما شابه ذلك يعني؟ لا والله هذا لم يخطر ببالي قط. أنا رجل ذاهب إلى ألمانيا للاستشفاء يعني مريض يعني. لكن لما دخلنا نعمل نشيك على الجسم كله اكتشف الدكتور محمد ناصر، هو ابوه سوري لكنه الماني، اكتشف ان انا عندي ان في جلطه مرت بقى 48 ساعه، وعمل لي توسيع اللي هي عملت توسيع للشريان. وهذا لم يخطر بالي خطا، انا لم اشتكي اطلاقا في اي حاجه تمس القلب يعني. يعني كنت مسافر من هنا ما عندكش اي مشاكل؟ ما عنديش اي مشاكل في اي حاجه، ولا المجهود بيتعبني ولا اي حاجه اطلاقا يعني. وكل رسومات القلب اللي عملتها سليمه جدا، وعضله القلب الحمد لله جيده جدا. فاستغربت ان في حاجه زي كده وجاي كده يعني، هو بيشيك لعليا من باب المحبه يعني. فلا القصه دي، فقمت داخل وعملت ايه قسطره توسيع للشريان يعني. بعد 10 ايام بدات ادعو. انا قلت لنفسي انا جاي هنا ايه اللي انا بعمله؟ جاي نايم؟ طب ما ادعو الى الله سبحانه وتعالى اعمل حاجه. بدات شغلي بعد 10 ايام من القسطره. وطبعا هم كانوا فاهميني كويس جدا ان انت مريض. مريض يعني الحركه لابد تكون قليله والراحه بحساب بالظبط كده. انا بصراحه لم اتحمل هذا. وكانت أول محاضرة لي في دورتموند اللي هي أسلم فيها الشاب اسمه ياسين. وهذا شبه مدني ده؟ نعم شبه مدني اللي ما شاء الله جدا. كويس يعني اللي هو لما قلت له قل أشهد ولا كده يعني، والناس كبروا وهللوا كده. هذا اليوم لم أنم فيه، حتى لو أنت شفت الصور تلاقي تحت عينيا هالة من الورم بسبب أنني لم أنم. مسافرين دورتموند وكانت حوالي 150-180 كيلو من يعني الاطباء مسافرين حضرتك ما فيش حركه وبتاع. بس انا بصراحه قلت انا ايه لزمتي؟ طب ما اعمل حاجه وبتاع. وما كنتش متوقع ابدا ان ممكن يسلم او ينطق شهاده بين يدي 10 من الالمان. لكن اللطف سبحانه وتعالى لما رحت في كنت رحت عشان اضبط السكر عند استاذ سكر في جامعه دوسلدورف. فاداني 15 يوم قال لي تعالى لي بعديها عشان اكتب لك. احنا في اخر يومين كنت مسافر تركيا وخلاص، والاعلانات نزلت في تركيا ان انا كنت اروح تركيا ومن تركيا على السعوديه اخذ عمره وارجع من السعوديه على مصر. قبل دخولي لمستشفى دوسلدورف بحوالي 2 كيلو وجدت انني احتضر. صدري ده ضاق ومش قادر اخد النفس والم شديد للغايه، وانا رايح علشان اشيك على السكر واروح. فلما حصل كده دخلنا عملوا اشعه والكلام ده، طلعت القسطره اللي اتعملت لي اتسدت لانها كانت قسطره مش دوائيه لكن كنت باخد لها دواء من الخارج يعني، واخد بالك؟ في أسطرة دوائية وأسطرة عادية، هم حطوا الأسطرة العادية الحية اتسدت الأسطرة العادية من المجهود والكلام ده، فدخلوني فورا المستشفى وعملت الأسطرة الدوائية. فسبحان الله أنا رايح علشان أروح السكر، عشان أروح ده أنا رايح عشان أخذ جدول السكر اللي هو يكتبه لي، وأطلع على تركيا وأطلع من تركيا على مصر، على السعودية ومصر على مصر. قلت سبحان الله، يعني تخيل لو أن يعني إنسان راح خد البتاع ده ودهمني هذا مثلا في مكان لا في مستشفى ولا كنت في طيارة ولا في بتاع الكلام، ماذا كان يمكن أن يحدث؟ فيعني عينت لطف الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف أيضا. وفي حتى في ذهابي لإسبانيا لم أشعر أنني في مصر إلا وأنا في إسبانيا، لم أشعر أنني في مصر إلا وأنا في إسبانيا، وكانت ظروفي في إسبانيا لم تكن جيدة، وأنا ذاهب والإخوة بالذات المغاربة و على وجه الخصوص مراتي اللي حضرتك سلام كبير جدا على الفيس من المغرب وليبيا وكثير من الناس تحيا، بس عشان ما يزعلوش يعني حلفوني بالله انه ابلغ حضرتك السلام وتمنياتهم ليك بالشفاء يعني. ربنا يبارك فيهم جزاهم الله خيرا. ففي اسبانيا الظروف كانت صعبة من ناحية ايه يا شيخنا؟ كانت صعبة من ناحية الارهاق، لان احنا صح سفرنا بالطائرة صحيح، بس كان الطريق طويلا، كان طويلا، وكدت بيني وبين نفسي أن ألغي المحاضرة بعد ما رحت، وهم كانوا في إسبانيا بعد ما أجروا قاعة، البوليس خوف صاحب القاعة، خوف صاحب القاعة في آخر يوم، ما عادوش يقدروا يجيبوا قاعة ثانية، ولا سيما أعلنوا أن أنا هأدي المحاضرة في القاعة الفلانية، فلم يجدوا بدا إلا من مكان مفتوح صحراء. حتى لو رجعت أنت الفيديوهات والكلام ده هتلاقي أن احنا في مكان صحراء وكان الهواء شديد جدا، واخبرك فعملنا المحاضرة، وعلى مثال لم تكن ظروفي يعني جيدة في هذا، ومع أن سبحان الله قالونا في عربية البث المباشر كانت أكثر محاضرة شاهدها ناس كانت في محاضرة إسبانيا 22 مليون، لأن تعرف عندهم عداد بسبب الإنترنت يعني نعم. يقدر يدخل الإشارات اللي الإشارات نعم. يقدر يدخل وكذا. فأنا سبحان الله وأنا في الفندق في قرية اسمها لاسيلبا اللي بترجمة الغابة يعني اسباني وشفنا نعم اسباني لغتك يعني اسباني يعني اسباني لاسيلبا وانا قاعد في الفندق مش عارف ادي المحاضرة ومش عارف اقول ايه، واختلط الامر في عقلي، وبالذات اختلط لما لجالي المترجم وانا بشرح له انا هقول ايه عشان يترجم ايه، ليته ضارب لخلع على الاخر ومش عارف يقول اي حاجة، حتى لو انت شفت الفيديوهات بدأ يترجم شوية صغيرين وسكت. ليه سكت ليه؟ لأن معظم الحاضرين مغاربة عرب وفهمين أو فهمين، فهيترجم ايه؟ وترجمته لم تكن جيدة يعني، برضو مش عارف يجيب المعاني زي ما أنا ايه حطيت فيها أشعار وكذا. لو اللغة العربية أثر من الإنجليزية في التعامل يعني اي طبعا ما فيش كلام، بالذات فيما يتعلق بالأشعار وكذا نعم. فرجعت من إسبانيا ما عرفش يعني كيف رجعت، تعبان جدا، ظروفي ما كانتش جيدة، كانوا عايزين ياخدونا لبرشلونة نعمل جولة والكلام ده هو، لأن احنا عايزين كنت روح لشيخنا نعم كنت روح تخدردنا ريال مدريد والمجموعة دي والله يعني كانوا يجددوا والبرزة كانوا يجددوا رحلتي يعني في إسبانيا سنة 77 يعني نعم. فدي بالنسبة لي أنا كانت أصعب رحلة ليا في قصة ألمانيا كلها لما كنت رايح إسبانيا، واعتذرت عن فرنسا بسبب نفس القصة، لكن المفروض عن إسبانيا على فرنسا نعم. عند الإخوة لما التونسيين برضو أصحاب مسجد هناك وأصحاب دعوة وكذا، ما لم أستطع الذهاب بسبب الحالة الصحية يعني. لكن إكمالي للمحاضرات داخل ألمانيا وإن أنا أواصل ده كان من لطف الله سبحانه وتعالى بي ان انا قدرت اواصل، يعني بالذات محاضرة برلين، محاضرة برلين التي اسلم فيها ماركوس اللي هي اللحظة الفارقة. انت حكى يا شيخنا بتحس وانت بتدي المحاضرات يعني احساسك الداخلي بصرف النظر عن رأي الناس هتقول ايه مثلا، انما انت حسك تحس انك انت كان في فتح من الله في المحاضره دي مثلا خارج شعر انك انت ما كنتش انت يعني في فتوحات جات لك احساسك كان اعلى، ولا بتبقى الامور بتعتمد على الناس بتقول لحضرتك او حد من المقربين ليك بيقول لك كان الامر مثلا هايل النهارده او النهارده كنت انت يعني مش في الفورمه زي ما بيقولوا مثلا اطلاقا؟ يعني انا لما اقعد على الكرسي عشان ادي محاضره بعتقد، لان انا زي ما قلت لحضرتك في الاول لساني لا ينطق الا اذا تحرك قلبي، خلاص المساله بالنسبه لي خلصان. يحضر قدامي اثنين ثلاثه، يحضر 100,000، يحضر اي حاجه، ما بتفرقش لو اثر مع حضرتك، ما بتفرقش معايا خالص طالما قلبي حاضر مع لساني خلاص ما بتفرقش معايا. لكن محاضره برلين انا سمعتها بعد ما رجعت مصر، يمكن تشوف سمعتها انا في المستشفى في قناه الحكمه قبل ان تغلق. يعني سبحان الله استغربت جدا من طريقه عرضي للماده، وانا عاده ما بسمعش ليا شرايط يا محاضره اللحظه الفارقه دي. اللحظه الفارقه، نعم. يعني استغربت انا نفسي على التدرج، وانا على فكره ما كنتش محضر، وانا عاده ما بحضرش، انا بجيب الهيكل العظمي واحط اللحم بطريقتي. يعني وزيك انت ممكن حديث اشرحه خمس مرات لازم تلاقي فروق ما بين الخمس مرات، في جديد في جديد. يعني بنسبه 40% جديد. ليه؟ ما بحضرش، ما بكتبش دروسي في ورقه وبعدين احفظها واروح اقولها، بحيث لو عدت الدرس تلاقي هنا زي هنا زي هنا، لا طريقتي ليست هكذا. فاستغربت الحقيقه، يعني ليه اكثر حاجه لفتت نظري من تدربي في الوصول الى فكره اللحظه الفارقه، وهي ان عمر الانسان لحظه لحظة فقط. ما فيش واحد يقول أنا 60 سنة 70 سنة، الكلام ده لا، يقولها بعد ما يوصل 70 سنة. لكن أيام الإنسان ثلاثة، يوم مضى ويوم حاضر ويوم يأتي. أي اليوم الذي مضى أنت لا تملكه راح، واليوم الذي يأتي أنت لا تملكه لأن ممكن ما تكونش من أهله، ما بقي إلا اليوم الذي أنت تعيش فيه. اللحظة القادمة ليست ملكك، لأن ممكن يطب ساكت يموت على طول. إذا ما هي حياة الإنسان الحقيقية؟ اللحظة. اللحظة 30 ثانية 10 ثواني 5 ثواني، هذه لحظة حتأثر في حياته ما بين جنة ونار، اللي هو النفس. نعم، هو ده حياة المرء. عشان الإنسان لابد أن ينظر إلى حياة الأعمال، يؤمل وأعمال يترك يعني عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستعد للآخرة، يعرف حقيقة حياته لأنها نفس، ممكن نفس يدخل ما يخرجش، يخرج ما يدخلش، وهكذا. فكان دي الفكره. ولما الاخ ابو جبريل الله يبارك فيه وهو رجل بارع، واستصحبته معي في كل دروسي في المانيا، ليه؟ لانه تربى على شرائطي فباب يعرف انا هقول ايه، وان هو بنفسه بيخطب الجمعه والكلام ده، فبياخد من مادتي وبيقول، بالاضافه لانه متقن جدا للغه الالمانيه عنده انطلاق، فجمع ما بين الاثنين. نعم. ما بين انه فهمني كويس وما بين انه يعرب بصوره جيده عن معاني اللغه الالمانيه. فاحسن في الترجمه جدا، لدرجه ان ماركوس ده الذي اسلم في محاضره برلين كان قبلها بثلاث اربع ايام داخل على الانترنت ليحارب الاسلام، عايز يشوف مواقع اللي بتحارب الاسلام ويشترك فيها. فلما جاء حضر وسمع ترجمه ابي جبريل وفهم القصه دي، أراد أن يسلم في القاع زي ما قال لي بعد ما خرجنا، لكنه تهيب وخاف. بعد ما خرجنا من القاع مباشرة قال للإخوة اللي معايا أنا أريد أن أسلم. ذهبنا إلى الشقة اللي كان صاحبنا مستضيفنا فيها، وجاء ماركوس وعملنا معاه لقاء برضه، اللقاء ده مسجل. نعم. واخد بالك إزاي؟ فلقيت عنده سبحان الله كيف قلب الله عز وجل قلبه. ده مش قلب واحد ابدا كان داخل يحارب، باغض للاسلام والمسلمين، يعني كان وجهه يتهدد، كنت حاسس بمعاني المحبه للاسلام في وشه وهو بيتكلم. ازاي البني ادم ده في لحظه كيف يتحول؟ انا قلت له يا ماركوس المحاضره كانت بتاعتك، كانت بتاعتك اللحظه الفارقه، هي ده اللي حصل، اللحظة الفارقة ما بين أنه سمع المحاضرة وفهم الدنيا وفهم الكلام دوت واتخذ قراره الإسلام، هي دي اللحظة التي فرقت ما بين الجنة والنار بالنسبة له. طيب يمكن انا عايز اسحب شويه اسئله خاصه بينا بقى وضعنا الحالي دلوقتي يا شيخنا، بس هاخد فاصل فاصل وهنرجع نكمل كلامنا مع الشيخ ابي اسحاق عن الوضع الراهن في مصر واحساسه بسم الله اللطيف في مجريات الاحداث وحتى عند اخواننا في سوريا فيما يخص ما يحدث في الامه المسلمه. فاصل باذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعناكم بعد الفاصل مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله. نعرف ان احنا طولنا على فضيله الشيخ، وعارف ان انتوا عمالين تبعتوا في رسائل، يعني عايز اقول لحضرتك من كل حدب وصوب الناس بتبلغ حضرتك السلام والتمنيات بالشفاء والدعاء، لكن انا مش هقدر اقرا، يعني وصل عندي اكثر من 350 رساله، فاسال الله ان ربنا يبارك فيكم وفي متابعتكم لينا وينفعكم بما يقوله الشيخ ان شاء الله وبما سيقوله في المعاني المهمه اللي احنا منتظرينها عشان خاطر رمضان. شيخنا برجع يعني بتشوف حضرتك المستجدات في الاوضاع في مصر محتاجه مننا ايه دلوقتي، خصوصا حاله التراشق والتخوين وفقدان الثقه، يعني محتاجين يمكن قدامنا ايام بسيطه يومين ثلاثه ورئيس الجمهوريه هيحلف يمين على اساس انه يتسلم سلطه، فبما توصي الناس الحقيقه في هذا المعترك حتى نشعر بلطف الله علينا ان احنا نعدي من الازمه ومن النفق المظلم اللي بقالنا ماشيين فيه سنه ونص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قلت قبل ذلك في محاضرات لي في الجامعة أن مصر تحمل في أحشائها صفات الدول العظمى، ليس تعصبا لها ولكن بحكم موقعها وبحكم مواهب أهلها وثرواتها، لكن كان من أعظم محنتها أنها لم ترزق بواحد يتقي الله سبحانه وتعالى ويقدر هذه البلد حق قدرها. حكمها كثير من الأخزام لم يقدروها حق قدرها. مصر في أمس الحاجة لكي تنهض إلى تعاضد أهلها وألا تتباين مواقفهم من بعض. يعني مصر ليست فقيرة، تعرف السنة ونص اللي عدت دي مع توقف عجلة الإنتاج والكلام ده، هو لو كان اقتصاد مصر ضعيفا لسقطت. لا، مصر حتى الآن تقف على قدميها وفي استثمارات بالمليارات في داخل مصر. صح خزينة الدولة ليست مقياسا، لأن الذي يملكه الأفراد أغنى من الدولة، أغنى من الدولة، فالأفراد عندهم أموال كثيرة وبيدوروا هذه الأموال برغم الأزمة الطاحنة التي مرت بها مصر في السنة ونص اللي فاتت. فهو بكل أسف هناك ثلة قليلة كارهة لكل ما هو إسلامي، إما كارهة قلبيا وإما كارهة بسبب سوء الفهم. يعني مثلا يقول لك مش عايزين الدولة الدينية، طب ما نفسر الدولة الدينية، وعمالين يتكوا قوي على دولة مدنية وإن مصر دولة مدنية وليس دولة دينية. ما نفهم دولة دينية كيف، من أين أتت دولة دينية دي؟ كانت في القرون الوسطى لما كانت الكنيسة التي تحكم العالم النصراني، وكانت متحجرة للغاية، وأي بلد ما يكتشف اكتشاف كانوا يعاقبوه ويعدموه والكلام ده، فكره الناس الدولة الدينية التي يحكمها الرهبان. الكنيسة الرهبان كانوا يحكمونها بعقولهم وبتصوراتهم. يقول لك احنا عايزين دولة مدنية، والإسلام لا يعارض الدولة المدنية، أصل الدولة المدنية يعني لها مؤسسات حديثة، لها وزارة والوزارة لها فروع والكلام، محافظات ومحليات ومحافظ ومحليات والكلام ده، إيه دي الدولة المدنية؟ من الذي يعارض في هذا؟ حد يقدر يعارض. فهم عايزين يعني ينقلوا إلينا ما كان في القرون الوسطى، وينقلوا إلينا ما كان في إيران حتى وما يزال في إيران، لذلك ولاية الفقيه هو الذي يحكم البلد والكلام ده. ورأوا من سوء التصرف في هذه النماذج ما يتكئون عليه في رفض الدولة الدينية وزعم أن الفقهاء هم الذين سيحكمون الدولة، وهذا طبعا فهم غير صحيح. فهو الجماعة الثلة دي اللي هي إما أن يكون بعضهم كاره للإسلام، أقدرش طبعا أحدثهم على أعينهم لأن ده عمل قلبي، وإما هو ناتج من سوء الفهم لكلمة الدولة الدينية. هل تصرفاتنا احنا أحيانا ممكن توصلهم لده؟ تصرفات بعضنا يعني؟ يعني لم يكن أحدنا سفيرا جيدا لعرض القضية وعرض البضاعة زي ما حكوا دايما بتقول ان احنا يعني معنا افضل بضاعة لكن المحامي ضعيف شوية، فهل صار ممكن في تصرفات لينا حضرتك بتخلي الطرف الاخر واخد مننا موقف؟ طبعا انا النهاردة كان في برنامج مباشر خاص بالسياحة، كان واحد مسؤول عن غرفة السياحة بيتكلم فبيقول ان اللي ضيع السياحة في واحد طلع على قناة فضائية سلفي وبيقسم السياحة ثلاث أقسام: سياحة دينية وسياحة علاجية صحية وسياحة خضراء. هو قال أنا خضراء دينا أول مرة أعرف منه. السياحة خضراء. بقول مثل هذا ممكن يخلي السياح ما يجوش. طب أنا عايز أفهم يعني هو اللي اتكلم ده أولا هو من ونسبة المشاهدة له كام وهل ده معتبر ولا لا؟ الكلام ده لو كانت الدولة نفسها التي تتبنى هذا ومتطلعات منشور ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا، لكن ده جاي وكان بيتكلم بنبرة عارية وحادة ان ده اللي ضيع السياحة الجماعة اللي ما بيفهموش وعملوا كذا فيه. طب ده واحد بيتكلم، واحد عادي بيتكلم، فايه لماذا انا ابني واقول ضاعت السياحة بسبب مثل هؤلاء؟ فانا عايز اقول انه هذه السلة البسيطة هي الاعلى صوتا في مقابل الأغلبية الصامتة، يعني هم اللي في البرامج التوكشور والكلام ده وهم أصحاب الجراء المستقلة وأغلبهم كذبة لا يتورعون عن الكذب واختلاق الخبر من أساسه. نعم. وأنا طبعا كان لي تجربة مع بعض الصحف ومع وما زالت لا زالت حتى الآن. فأنا عايز أقول بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمنا بالدكتور محمد مرسي وانه رجل حقيقي يعني يريد ان يطبق الاسلام ما استطاع، وان كنت انا اعلم انه لا يستطيع ان يفعل كل ما يتمناه. ليه؟ لان في زخم كثير بسنوات طويله جدا ترسخ في اذهان الناس فكره معينه من الصعب جدا ان هو يشيلها يعني. بالاضافه لانه لو حاول يدخل دخله دغري الدنيا هتيجي عليه. يعني ده صلاه الفجر زي ما عرفنا يعني نادي يصلي الفجر، كان الرئيس السابق لا بيصلي ولا بيعمل حاجه خالص، حتى ان اللي هو شفيق البنا اللي هو رئيس قصر الرئاسه لمده 25 سنه لما ساله المذيع قال له ما هي المحظورات التي لا ينبغي لاحد ان يتكلم بها امام الرئيس مبارك؟ قال القران والاحاديث وذكر الموت. قال دي ثلاث ممنوعات لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إطلاقا. أنا طبعا أسقط في يدي يعني هذا الرجل. طب فسأله ما كانش يصلي؟ قال له ما شفتوش ولا الجمعة؟ قال له ما الجمعة لا يكون إذاعة تنقل ولا حاجة. قال الجمعة لا، لكن أنا كنت بستأذن منه أروح أصلي الجمعة وأرجع هو قاعد. أخبرك فالنهاردة لما يكون درجه على 30 سنة الرئيس ما يدخلش الجامع والكلام دوت وفجأة رئيس عايز يصلي الفجر جماعة، فطبعا مسألة التأمين والحراسة والكلام ده تبقى عايزة ترتيبات مسبقة والكلام. فأنا عايز أقول يعني مصر إن شاء الله تكون في حالة طيبة وجيدة، ولا بد أن يتعاون الكل بإخلاص يا أخي مع هذا الرجل، ادوله فرصة أنه يعمل، ما تسعوش إلى إثبات أنه فاشل. نعم. إثبات أنه فاشل إذا كان رجل معاه برنامج ويقول يا جماعة أنا أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا، لا لازم يحط لك معوقات أنه هو ده لابد أن يأخذ التعليمات من المرشد العام ولابد أن يتحرك بفكر كذا وكذا. أنا بأتوقع أنه فكره ما يقدرش يغير فكره وانتمائه وولائه لأن ده فكر تربى عليه، لكن الجانب السياسي والإداري هذا شيء مختلف، وما اعتقدش حد حتى لو له فكر سلفي او له فكر اخواني او الكلام ده يقدر يطبقه في مجتمع طويل عريض تتباين ارائهم ومواقفهم. فانا عايز اقول فلنتعاون مع هذا الرجل باخلاص، ثبت انه فاشل بعد ما ان احنا تعاوننا باخلاص. طبعا دي هتكون مشكله برضو كبيره تلقي بظلالها على التجربه الاسلاميه، لان كله هيقول انت كنتوا بتسعوا الى الحكم خدتوه، ماذا فعلتم؟ لم تفعلوا شيئا، تفضل اركنوا على جنب واتركوا غيركم. والناس هتفقد الثقة زي ما حصل في أحداث العباسية. نعم. واستطاع المدبرون الأحداث العباسية إن هم ينالوا من الثار الإسلامي، وطلع ناس ملتحين على الشوائي يخبطوا عليها افتحوا إلا هندخل لكم بالرشاش والكلام ده، كان الناس يصرخون في البيوت. وأنا مش عارف طبعا إزاي قناة فضائية قدرت تنقل صراخ الناس إلى إذا كانوا مرتبينها. يعني فجأة واحد طلع عمارة لم رتب ولا اي لحد خبط على الباب وقال له افتحوا الباب وانا معرض الشاشه هقتلكم جميعا. يوم القناه الفضائيه دي تجيب لي صراخ السيدات من داخل بتاع ويلحقونا وبيهددونا بالرشاد. طب مين اللي عرف ان الراجل ده هيطلع دلوقتي وان هيتكلم والست هتتكلم وتصرف؟ دي كلها مسائل مترتبه. احنا كناس شغالين في الاعلام عارفين القصه كيف تمشي والترتيبات وكده. فانا عايز اقول لاخواننا المسلمين ان هم لا يسيئوا عرض الاسلام على العامه. ومصر شعبها متدين بطبع، والدليل على ذلك كثره اتباع المشايخ في مصر كلها. يعني انا بعتقد ان اللي خلى الدكتور محمد مرسي ينجح هم السلفيون. لما شورى العلماء والهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح والسلفيين في الاسكندريه والبناء والتنمية جماعة الإسلامية جماعة الإسلامية البناء والتنمية في الصعيد كلهم عن بكرة أبيهم قالوا نتوجهوا أو ننتخب الدكتور محمد مرسي. هو ده اللي قلب الكفة وخلى كل الناس تنزل مرة أخرى في جادة الأعاد. فأنا عايز أقول المشايخ لهم زخم كثير في الشارع مما يدل على حتى في بعض الأخطاء في العملية السياسية، وده وارد طبعا. وارد العملية السياسية ما هيش خضاع الاجتهاد. نعم. خضاع الاجتهاد ما لا يرجع فيها إلى نص عشان خاطر يكون هو الفيصل ما بين المختلفين يعني. فأنا يعني بأدعو الجماعة الليبراليين والجماعة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يسعوا إلى تغليب مصلحة مصر حتى من باب الوطنية يعني، إلا ما يكون من باب الديانة، وأن يساعدوا هذا الرجل لكي يعني يمر بمصر هذه المرحلة الحساسة من تاريخها. هو النهارده حتى في لقائه مع الألمانيين شيخنا قال نفس الكلام بتقوله ده، قال نتمنى أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولو أتت المصلحة العامة طبيعة هذه مع المصلحة الخاصة، إنما العكس مش دايما يعني. يمكن عايز اعرض بحضرتك بره شويه، لان احنا عندنا ماساه بقى ان داخلين فيها سنه وشويه اهو، الشعب السوري واحتياجه الشديد لفكره انه عايز يتخلص من ضغط وطغيان نظام يعني لا يرقب في مؤمن الا ولا ذمه. ويعني بتنصحهم بايه حضرتك في الوقت ده، وخصوصا ان كتير من الناس اتخلوا عنهم ودخل عليهم كمان فوق ده ضغوط موجوده من ايران بتخش تقتل فيهم، يعني شايفين ان هم اصبحوا في معزل تمام عن العالم الاسلامي والعالم الغربي يعني. والله يعني سوريا مأساة بمعنى الكلمه. يعني اعتقد ان استقرار مصر سيصب في صالح اهل السنه في سوريا. نعم. لان برضه ما تنساش ان جنوب السودان انفصل عن السودان في عز الثوره، يعني كل الدنيا مشغوله، ليبيا مشتعله واليمن مشتعله ومصر كانت مشتعله وتونس واليمن مشتعله وكانت سوريا مشتعله. انفصل جنوب السودان ولم يشعر اطلاقا اي احد ان في جزء من جسد الامم المسلمه انفصل بسبب هذا الزخم في الاحداث. كذلك حدث بالنسبه لسوريا، حتى بعض البلاد العربيه التي اذنت بجمع التبرعات والكلام دوت اصدرت قرارا بمنع جمع التبرعات للمنكوبين من اخواننا في سوريا. لكن انا على يقين يعني انهم منصورون، اخواننا السوريون انا على يقين انهم منصورون. دي مساله فتحت ما اعتقد انها سترجع مره اخرى، وان كانت هي بتسير ببطء. الذي شاهدته في الفيديوهات التي تعرض ما رايت اليهود فعلوا مثله. يعني هذا نظام كافر بمعنى الكلمة، ليس عنده أدنى رحمة. في الوقت اللي كان فيه بتضرب حمص، أنا استمعت لخطاب للرئيس السوري بيتكلم أنه لا يوجد إطلاقا شيء من هذا، بل بالعكس هم الذين هاجموا الجيش السوري، والجيش السوري دفع عن نفسه. في الصور اللي احنا شفناها أساسا بيوت محترقة وبيوت متهدمة ودخان يملأ الفضاء، والناس كلهم بيصرخوا ان هذا الجيش الشبيحة دول دخلوا عليهم ويقتلونهم، مناظر مفزعة. لكن انا ابشر اخواننا السوريين وأقول لهم النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة، اصبروا واحتسبوا، الله غالب على أمره، وأنا أعتقد يقينا إن شاء الله عز وجل أنهم منصرون، وأنه سيخلع هذه ستخلع هذه السلة التي تحكم أهل السنة. ألا أتصور أن سوريا وأغلبها أهل السنة يحكموا هذه السلة بهذا، وأنا عارف أن إيران أن يعني بقضها وقضيضها، وروسيا طبعا هي وأمريكا نفسها وإسرائيل كلها تساعد سوريا على أن يبقى النظام. ليه؟ لأنه من 73 يا أخي لم يطلقوا دانة واحدة، حتى أنا حاولت في ما قرأته من مذكرة قادة عسكريين أعرف الحرب السورية كسبوا إيه. يعني هم في الجولان اتخذت، طيب أنا عايز أفهم يعني، طب إحنا في مصر قلنا كسبنا، عبرنا القناة وهدينا خط برليف واستعدنا سينا واستعدنا جزء من سينا، وإن كانت السياسة أفسدت النصر العسكري، واخدرك ولو كنا التزمنا بالخطة العسكرية وقفنا على بعد 12 كيلو لم نتحرك في سيناء كنا حنبهدل إسرائيل، إما تطول أمد الحرب وهم ما يقدرش يصبروا على هذا، لأن 18% من الشعب اليهودي بيجند في الحروب، و 18% الرجل اليهودي هو العالم وهو العامل وهو الطالب وهو المزارع وهو الذي في المصانع، فالحركة بتتوقف تمام في إسرائيل 18%، بالإضافة للعامل الآخر وهو إطالة مدة حرب تسقط إسرائيل، لا تستطيع أن تتحمل ما يحدث. طب إحنا حققنا انتصار، أنا عمال أقرأ سوريا كسبت إيه، عملت إيه، في مدينة بس في الحد النهاردة مهدمة تمام، سايبينها مش مودين ابنوها ليه؟ للذكرى، عشان تبين وحشية عدوان إسرائيل. من سنة 73 غيروا السلاح تقريبا زي ما أنا قرأت في أربع خمس مرات يغير السلاح وكهنه ويغير وكهن ويدفع والكلام ده، ومع ذلك لم يطلق دانة على إسرائيل. فإسرائيل مستمتعة جدا وهي حريصة جدا على بقاء النظام، وأمريكا والكلام ده سكت سكوت لا تتكلم، وروسيا والصين كل العالم له مصالح أن يبقى الوضع كما هو. المظلوم هو الشعب السوري، وأعتقد أني لا يستطيع فصيل من الفصائل أن يحكم شعبا بأكمله إذا انتفض هذا الشعب. فأنا بقول لهم إخواننا السوريين من أهل السنة النصر صبر ساعة وإنكم منصرون، وأسأل الله عز وجل أن يكثر سوادهم وأن يخذل عدوهم وأنهم منصرون بإذن الله. شيخنا في نهاية الحلقة الحقيقة كثير من الناس يعني زي ما أنا بدأت الحلقة أنه زخم الأحداث السياسية والمستجدات على الساحات العربية كلها، حتى وصل الأمر أيضا إلى المسلمين في بورما يقتلون وتغتصب النساء ويعني ويسحقون بشكل مش طبيعي في كراهية بدأت تكشر عن أنيابها ضد التيارات الإسلامية بشكل واضح. يعني احنا النهاردة فضلنا يمكن 3 أسابيع على رمضان، وكثير من الناس محتاجة من حضرتك برضو يعني يعمل ايه عشان يخرج من عباءة السياسة، البرامج التوكشو والاخبار على طول، مليون ياس من داني التحرير، اعتراضات اعتصامات، توتر العصبي ده اللي اصاب القلوب بالملل الحقيقة، وحتى مش عارف هنخش على رمضان ازاي. بما تنصح المسلمين خلال 21 يعملوا ايه في الفترة اللي جاية؟ والله انا يعني قبل ان اجيب عن هذا السؤال اريد ان اقول بمناسبة تقتيل المسلمين في جنبات العالم، إن الله تبارك وتعالى ذكر المسلمين في غزوة أحد بعامل النصر الكبير الذي صاحبهم في هذه الغزوة، في غزوة بدر قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الذل هنا يحتمل معنيين، يحتمل القلة، وهذا الذلة دائما مع القلة، ويحتمل وأنتم أذلة له، إما أن تكون ذلة القلة وإما أن تكون ذلة الخل، وهذا كان واضحا جدا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم عالة فاحملهم، حفاة فاحملهم، وراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، اللهم أنت تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وراة يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا تذلل النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، وكان الصحابة على أكمل وجه فيما يتعلق بهذا. فنحن يجب علينا إذا أردنا أن ننتصر على عدونا وقد تمال علينا أهل الكفر من جنبات الأرض، يجب علينا أن نرجع إلى هذا المعنى، أن نذل لله عز وجل في أنفسنا. لا يشمخ أحد على ربه تبارك وتعالى، والذل يقتضي ألا يعني يمتهن أحد حدود الله سبحانه وتعالى ولا يدخل عليها، ولا يقصر في أوامر الله عز وجل. رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى أكثر شيء يزعج الأعداء. ليه؟ لأن الإنسان إذا تدين وارتبط بالوحي ما فيش غير ما إلا النصر أو الشهادة. نعم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. نعم. إن عشت لابد أن أعيش سيدا، وإن مت فذلك غاية المنى، إنما يصير المرء بإذن الله إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فهو على الأرض سيد وفي الآخرة في جنة الله سبحانه وتعالى. فهو هذا المعنى والذي ينبغي أن يرجع إليه المسلمون لكي يعني ينتصروا على أعدائهم في من الشرق والغرب. أما بالنسبة لي يعني ما تذكره من رمضان واستعداد رمضان، وبالمناسبة يعني في بعتين ادعوا لبنات المسلمين، خلي فضل الشيخ ادعوا لبنات المسلمين بالستر، يعني أسأل الله أن يسترهن جميعا. آمين. وأن يبارك فيهن. آمين. في رمضان الماضي لفت نظري شيء ما رأيته قط في أي رمضان. كان العادة في أول رمضان في المسجد عندي، وأنا هاتفت كثيرا من المشايخ لأرى هذه الظاهرة عندهم أيضا ولا عندي أنا وحدي. مسجد الشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو عندي في كفر الشيخ مسجدي يمتلئ عن آخره في الأيام العادية، لما كنت أنا أصلي، لما كنت أنا أدي درس أو الكلام يمتلئ عن آخره، والشارع اللي قبال المسجد بالضبط كان يمتلئ. أما في أول رمضان فالمسجد والسلم والشارع والشوارع كلها كانت الناس في أول يوم رمضان كانت بتحرص على الصلاة. لما رحت رمضان الماضي في أول رمضان وجدت تلتين المسجد فقط وتلت المسجد خالي، أنا رايح متصور إنها ليس شوارع مليانة كالعادة لكن دخلت المسجد لقيت تلته فاضي. فإزاي؟ طب أيام أمن الدولة والملفات والكلام دوت كان الكلام معقول، مش عارفين يحضروا لأنه هيتاخد في الكمين، يتاخد في الملف، يتعمل له ملف بتاع الكلام ده، فبالتالي يبقى إيه؟ يبقى مفيش حضور. لكن بعد سقوط جهاز أمن الدولة والأمن الذي حدث للناس والحرية اللي حصلت للناس في الكلام ده، إزاي المسجد يبقى فاضي كده؟ وظل هذا المسجد برغم أنه يعني يأتيه من كل مكان ظل على هذا الوضع إلى العشر الأواخر. أول مرة أشوف مسجد امتلأ في العشر الأواخر، لأن كل جاي معتكف من بلاد شتى عشان بيعتكف ويحضر الدروس اليومية واللي احنا بنعقدها. فعلمت قدر منزلة المقاومة، طول ما في حد بيقاومك طول ما انت عايز توصل. يعني عندنا من المحافظات رغم انها هادية جدا ويعتبر ممتازة أمنيا جدا، هادية خالص محافظة كفر الشيخ، كان يعني أشد الأكمنة عندنا برغم هدوئها جدا، وهم عارفين كويس جدا إن المحافظة هذه لدرجة فيهم قبض على 20 واحد وحطوهم في الإسلام والكلام ده، فلما ضاقت الإسلام كانوا بياخدوا البطاقة اللي روحوها من الفرع عندنا. فكان شباب قبل الكمين بمثلا نص كيلو يمشي في الغصان وبعدين يطلع من ورا الكمين عشان يجي يحضر، هو في نفسه مغتبط انه استطاع ان يخادعهم وانه استطاع ان يصل ويحضر الدرس في الكلام ده، فهذا كان يحفزه، ادرك جزء بدل لله بالضبط كده، وعنده مزيه المقاومه، انت بتقاومني وانا بزق تمام، فطول ما انت بتقاومني انا ممكن اوصل، لكن اول ما تتركني الموج هو اللي يشيلني خلاص الانسان بيكف عن المقاومه قلبه بيضعف. فطبعا انا اتوقع رمضان له الناس سيقبلون على المساجد باكثر مما اتوقع. اصبح عندنا الحمد لله رئيس، الدوله استقرت الى حد ما، والرجل اللي هو يعني تولى امرنا اسال الله عز وجل أن يوفقه لما يحب ويرضى. رجل ذاق الأمرين برضو مثل ما ذقناه نحن، ويعني كلنا رعاة برج، واخد بالك يعني كله نام على البرج يعني. فأعتقد أنه طبعا الأهل الديانة سيأخذون حريتهم أكثر من هذا، وأتوقع أيضا بعد استقرار البلد أن الناس سيقبلون على المسائل، يقوموا حتى التلفزيون ومسلسلات. والله أنا أرجو طبعا أرجو. وبعدين برضو المشايخ في مصر الحقيقة لهم عادة كده أنا أعذرهم فيها، لكن أنا بصراحة أستنكرها في نفسي. أول ما يجي أول رمضان كله يطلع السعودية، قضي شهر رمضان كله في السعودية. فأنا بقول لهم يا جماعة يعني اعتمر في أي وقت، لكن شهر رمضان ده الشهر اللي زي ما يقولوا الأوكازيون بتاع الدعوة. الناس كتير جدا من الناس بدأوا حياتهم في رمضان يسخن كده وبتاع ويقول على الله، ربما يعني يصادف كلمة تدخل إلى قلبه فيكون فيها الشفاء. فأنا بقول لهم أنت لماذا تخرجون وتتركون مصر عارية من الدعاء اللي أحسب أن الله رضى عليهم قبولا في كل الناس للتلفاز ويعتمر في وقت ما شاء تعتمر في رمضان. عندك الحج، وما شاء الله يعني معظم المشايخ عندهم يعني تأشيرات وعندهم إقامات والكلام ده يقدر يذهب إلى الحج. فأنا الحقيقة بوجه برضو دعوة لإخواننا المشايخ إنه يعني إنهم يبقوا في مصر في شهر رمضان، لا سيما هذا الشهر. هذا الشهر بالذات ليه؟ بعد استقرار الدولة أعتقد أتوقع يعني الإقبال سيكون منقطع النظير والناس تدور على المشايخ. هل حضرتك في العشرين يوم دول مثلا في جدول زي الواجب كده حضرتك تنصح حد بيه بحيث أنه يدخل على رمضان بهمة كده وروح، بدل ما يفضل مستهلك الآن يدخل على رمضان وهو واقع خالص؟ لا طبعا، هو دي متروكة للأشخاص ومتروكة لقدراتهم. وكنت أنا أفضل دائما في رمضان اللي هو قراءة القرآن بالتفسير، ما يبقاش هم الواحد إدراك آخر ليه السورة. لا، هو طبعا ده فيه أجر وكل حاجة إن الواحد يقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن لابد أن يكون له ورد تأمل. ورد التأمل ده إن هو يقف على بعض الآيات ويقف على تفسيرها. ده رمضان ده شهر القرآن، لكن دي بتختلف من شخص إلى شخص. يعني أنا مش قصدي على رمضان يا شيخ، أنا قصدي العشرين يوم في شعبان دول، هل مثلا يبقى فيه استعداد معين بشكل ما زي ما النبي كان بيتكلم بيقول يعني ترفع الأعمال إلى الله وهذا الشهر يغفل الناس عنه؟ نعم، شهر رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، كان ثاني شهر بعد رمضان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه، كان في شعبان. نعم، وليلة نصف شعبان طبعا لم يصح فيها الحديث صوم ونهارها وقوم وليلها، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. هو في الحديث اللي الشيخ الألباني حسنه اللي هو خاص من الله يطلعه خاص بالتنزل. نعم، الله سبحانه وتعالى ويغفره لكل مشاحن. هذا حديث فعلا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالليلة في ذاتها ليلة فاضلة، فالإنسان يحتبرها فرصة مع نزول الرب تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل في كل وقت دان من عباده، ودي مش مسألة أوقات، كل يوم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. فالإنسان إذا كان مستيقظا ودعا ربه فإن الله عز وجل يستجيب له. يعني إحنا أرهقنا حضرتك، لكن المحبين الحقيقة كتير وتساؤلاتهم كتير وتعليقاتهم كتير. يعني الواحد شاعر يعني بشيء من الإقبال على رمضان، هو محتاج حاجة كده. يمكن الناس كلها بتسأل في مسألة الجزء الثاني من أندى العالمين، يعني هل حضرتك إن شاء الله يعني بصدد نحن نتحرك فيه على أساس يعني نمتع الناس بحضور حضرتك على الشاشة يومين في رمضان على الفطار يتابعوا أندى العالمين صلى الله عليه وسلم مع حضرتك؟ يعني ده أنت بتعمل بيزنس بقى ده أنت عارف الصنايعي. على أي حال، وإن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل أن يعني يقويني، وأتكلم إن شاء الله في حلقات عن يعني أندى العالمين عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث محبب إلى نفسي. يعني أنت لو تركتني وحدي كده ممكن أسترسل في الكلام عن أندى العالمين عليه الصلاة والسلام. فطبعا هذا يعني مما يشرفني أن أتكلم عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله الكريم إن لم يكن هناك معوقات إن أنا إن شاء الله أتابع الجزء الثاني من أندى العالمين، وأسأل الله التوفيق. شيخنا جزاك الله خيرا، متعك الله بالصحة والعافية. ويعني أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يحرمناش من طلب حضرتك على الشاشة، وأن ينفع المسلمين بعلمك. ويعني بنتمنى إن شاء الله أن رمضان يعني يقبل علشان نحضر أندى العالمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أنا استمتعت الحقيقة بخروجي من هذا اللقاء بعد أسبوع مر من أحداث السياسة، يمكن أخذ عليه أسبوع أجازة منحة على هذا اللقاء الطيب. بشكر فضيلة الشيخ مرة ثانية جزاك الله خيرا، بشكركم على حسن تواصلكم معنا بالتعليقات، وأسأل الله أن يهدي شبابنا على الإنترنت، وكون معظم يعني تعليقات إيجابية وفيها نصح، إن ربنا على ما يشاء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.